عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية الذي قام بشرحها العلامة صالح عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. والمتن كما تعلمون للإمام الطحاوي رحمة الله عليه. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا أصل أيضا عند أهل السنة والجماعة، نفاه الإمام الطحاوي عن أهل السنة والجماعة. فقوله ولا نكفر يعني بذلك أهل السنة والجماعة أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نقول أي أهل السنة والجماعة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه المسألة يا أخوانا يعني أرجو وكل أمل في الله عز وجل ثم فيكم أن من كان عنده في قلبه غير الذي سيسمعه ويعتقد أنه الحق يقوم بنصحنا لعلنا على خطأ، لأن الجزئية التي نتكلم فيها هي من أخطر ما يكون خاصة في الديار المصرية، وهي مسألة تكفير المسلمين ببعض الذنوب والمعاصي، ويترتب على هذا الأمر أن يستحل ماله وعرضه، ويترتب على هذا الأمر القتل، ويترتب على هذا الأمر الفوضى التي لا تخفى على أحد. فمن الممكن وهذا أمر وارد يكون قد استمعت إلى بعض القوم وهو يؤصل لك التكفير واقتنعت به غاية الاقتناع، فأصبح أنا وأنت بين أمرين اثنين، أحدنا على باطل والآخر على حق. فأنا أقول بملء الفيه من اعتقد غير الذي نقول على باطل، وأنصحه بما يملي علينا الشرع المطهر. طيب أنت كذلك تعتقد أنني على باطل، يبقى لابد أن تنصح وتأتي بحجتك لنصل إلى قول فصل في هذه المسألة. فأرجو الله يبارك فيكم يعني تتسع الصدور، ومن عنده شيء يخرجه ولا يكتمه، لأن احنا جميعا نتفق على أصل واحد: ما نريد إلا الحق. مظبوط يا حسن؟ ما نريد إلا الحق، سواء بقى الحق في التكفير أو في عدم التكفير مش فرقة معنا، نحن نريد الحق. يقول الشيخ الشارح الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل: هذه الجملة من كلام الطحاوي من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة، وهي أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منهم إلا إذا استحلهم باعتقاد كونه حلالا له أو حلالا مطلقا. اكتب عندك ضابط الاستحلال، ضابط الاستحلال أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله عز وجل ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. وموطن الاستحلال القلب، وموطن الاستحلال القلب، ولا يستدل على ما في القلب من معتقد إلا بلسان المقال، ولا يستدل على ما في القلب من معتقد إلا بلسان المقال. يقول: وكذلك أنهم لا يخففون أمر الذنوب حيث يجعلون الذنب غير مؤثر في الإيمان. لهذا قال تقريرا لهذا الأصل العظيم: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذه الجملة من كلامه أراد بها أن حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفيره، كما ذهبت إلى ذلك الخوارج. وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب كما تقوله المرجع. اكتب عندك أقوال أهل القبلة، أقوال أهل القبلة، وإن شئت قل أقوال أمة الإجابة، هي أدق في تأثير الذنب على المسلم. في تأثير الذنب على المسلم، القول الأول، أعيد تاني يا أخوانا من الأول، تأثير الذنب على إيه؟ أقوال أمة الإجابة في تأثير الذنب على المسلم، أقوال أمة الإجابة. القول الأول يكفر بفعل الذنب، يكفر بفعل الذنب، وهو قول الخوارج. القول الثاني لا يتأثر إيمانه بالذنب مطلقا، قول المرجئة. لا يتأثر إيمانه بالذنب مطلقا، قول المرجئة. القول الثالث تفصيل، تفصيل، وقول أهل السنة والجماعة تفصيل، وسيأتي. وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن هذا المؤمن لا يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة، فخالف بهذا القول الخوارج والمعتزلة، وخالف أيضا المرجئة. وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل العظيمة جدا، وهي مسألة تكفير المنتسب إلى القبلة الذي ثبت إسلامه وإيمانه. اكتب ويثبت إسلام الرجل بإحدى الأمور الآتية، ويثبت إسلام الرجل بإحدى الأمور الآتية. الأول النطق بالشهادتين، الثاني أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام، الثالث أن يولد من أبوين مسلمين، الرابع أن يولد من أب مسلم، الخامس الرابع من أول تاني يا أخوانا دولة الله يبارك فيكم، أرجو أن يحفظوا عن ظهر قلب، يحفظوا عن ظهر قلب. يبقى أول شيء النطق بالشهادتين، الأمر الثاني أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام كما قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، بعد ذلك أن يولد من أبوين مسلمين، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أن يولد من أب مسلم. طيب ما الفرق يا حمد بين الأولى وبين من يولد من أبوين مسلمين وبين أن يولد من أب مسلم، ما الفرق بينهما؟ ها؟ طب ليه ما يخلنهم اتنين؟ طب ما فيش فرق يخلنهم اتنين ليه؟ مرحب سيدنا. سيدنا طالما ما فيش فرق يبقى المفترض يبقى حاجه واحده، صح يا مشايخ؟ في فرق عملناه باتنين يبقى في فرق، ما هو الفرق؟ تدري ام لا تدري؟ جزاك الله خير، تفضل. الام من ايه؟ ليست من إيه؟ ليست من اهل الاسلام، ماشي؟ طيب ها؟ وجايز المسلم يتجوز اهل الكتاب لكن العكس لا. العكس لا، احسنت. الاربع اللي جاي كده رقم كم؟ الخامس أن يوجد لقيطا، أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين أو أغلبها مسلمين، لقيطا في بلاد مسلمين أو أغلبها مسلمين. الأمر الأخير أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. والعلماء أخذوا هذا الحالة من فعل خالد بن الوليد في بني جذيمة لما قالوا أرادوا أن يقولوا أسلمنا فما استطاعوا فقالوا إيه صبأنا. القصة معروفة وهي في البخاري. يعني كم حالة دلوقتي يا مشايخ؟ أسمعنا إياهم جزاك الله خير. أحسن الله لك. الحالة دي أمتي يا إخواننا واحدة بس مع شيخ محمد. فضل واحد. لا هم غير. إذا حدثت من الآدمي واحدة من الستة يثبت له وصف الإسلام ابتداء. وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. يعني بعد أن كان يقال عنه كت وكت نقال عنه مسلم. بعد أن كان ماله وعرضه ودمه حلال أصبح إيه؟ حرام. ده اسم وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. إذا ثبت الوصف لشخص بإحدى هذه العلامات فلا يخرج منه إلا بيقين. ودي القاعدة مهمة جدا. يبقى الرجل الذي ثبت إسلامه بيقين اللي هو إيه اليقين إيه؟ واحدة من الستة دولة لا يخرج عنه إلا بيقين مشابه. فإن صدر منه أمور تستوجب الكفر بغير إجماع أو بلا يقين لا يجوز لنا أن نخرجه من الإسلام. ودي من أعظم قواعد أهل السنة والجماعة وهي لا يقر بها الخوارج. خذوا بالكم منها كويس. والشيخ هيشير إليها الآن. ونقل الإجماع على هذه القاعدة الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول نعم. يعني عندنا لحظة عشان نستوعبها شوي. أنا عندي الشخص ده هو مثلا إيه شخص كافر. معنى كلمة كافر يعني غير مسلم سواء من أهل الكتاب أو غيره. فجأة قال يا أخوانا أريد أن أدخل في إسلامكم. فإحنا بنقول له عندنا والله الدخول بنطق بالشهادتين أو واحدة من الست. يبقى مجرد ثبوت واحدة من الست على شخص بعينه ثبت له الإسلام ابتداء بيقين. وتحط الرجل شفناه بينطق بالشهادتين شفناه أبوه اسمه محمد وأمه اسمها فاطمة ولد من أبوين المسلمين لقيطا في بلاد المسلمين. واخدين بالكم يا إخوانا؟ يبقى خلاص ظهرت منه شعائر الإسلام ماشيين عليه عمال يقول اللهم صل على محمد. دي علامة من علامات الإسلام. يبقى ثبت له الإسلام بيقين. هذا اليقين الذي به ثبت إسلامه لا يزول عنه هذا الإسلام إلا بيقين مثله أو أزيد منه اللي هو يدخل فيه الإجماع. ودي قاعدة قلت لك من أهم القواعد. علشان كده لما قلنا لمن يكفرون ولاة الأمور الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قلنا لهم هؤلاء القوم ثبت إسلامهم بيقين أم لا قبل ما يبقى الرئيس قبل ما اللجنة الدستورية تحكم بنجاحه في الانتخابات وقبل قبل ما يعمل مثلا انقلاب او ثوره مش عارف يونيو او 23 يونيو واخد بالك قبل ما يعمل ده كان راجل مسلم وفيه ما فيه شان بقيه المسلمين فيه ما فيه فكان في الاسلام عنده ابتداء موجود. طيب بعد ذلك اعتراه انه اصبح رئيسا ولم يحكم بشرع الله يبقى اقترف ذنبا. هذا الذنب باجماع يكفر ام لا يكفر؟ ليس فيه اجماع الا بالتفصيل. يبقى بناء على ذلك من حكم على ولاة الأمور بأعيانه الذين لا يحكمون بشرع الله بالكفر البواح دون تفصيل فهو خارجي. كلام واضح مفيش فيه مجاملة المخلوق. وبركز على هذه الجزئية. وأي أخ عنده أنا عندي استعداد لحد العشاء ما نتكلمش في الموضوع ده بحيث نخرج جميعا وقد اتضحت عندنا المسألة غاية الإيضاح. يبقى الرجل ده يا اخوانا ثبت اسلامه بايه؟ بيقين. ما اليقين؟ واحده من حد الست. احنا بنقول هذا اسمه وصف الاسلام ابتداء. ابتداء. طب استمرارا من خلال عشرته معانا. وضربت لكم مثل رجل كافر قال يا اخوانا اريد ان ادخل في الاسلام. كيف ماذا يجب علي ان اصنع؟ بنقول انطق بالشهادتين واخد بالك، واغتسل على خير من اهل العلم. طيب نطق بالشهادتين واسلم، خلاص اصبح اخويا وانا اخوه. الكلام ده كان بعد الفجر، فجاه سمع الاذان يؤذن للظهر. قال ما هذا الرجل الذي يصيح؟ قلنا له هذا اذان الظهر. قال وما الظهر؟ قال 4 ركعات اوجبها ربنا عز وجل علي. قال لا انا ماليش في الكلام ده، انا التعصلة ده ان شاء الله بكره احتمال يكون اول رمضان. قال ما رمضان؟ قلنا شهر اوجب الله علينا الصيام. قال وما الصيام؟ قلنا ان تبتعد عن المفطرات الحسيه من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. قال لا الكلام ده ولا ده، انا ظننت ان الاسلام النطق بالشهادتين فقط. قلنا لا، يبقى في هذه الحاله ابى وامتنع عن قبول شعائر الاسلام يكفر بلا نزاع وان استمر بالنطق بالشهادتين. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ادي معنى كلمه وصف الاسلام ابتداء، وصف الاسلام ايه؟ استمرار. ومن هذه الجزئيه كان اللوم والعتاب من نبينا صلى الله عليه وسلم لاسامه بن زيد لما قتل الرجل بعد ان قال لا اله الا الله، لانه هو ثبت اسلامه بيقين ابتداء، فكيف قتلته ولم يستبل لك انه لن يقبل الاسلام؟ ما الدليل على ذلك؟ واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يبقى مساله عندنا ثبوت الاسلام ابتداء وثبوت الاسلام استمرارا. القاعده العامه من ثبت اسلامه بيقين لا يخرج ولا يزال عنه الا بيقين، وهذه القاعده منبثقه من القاعده الكليه عند علماء الاصول، وهي اليقين لا يزول بالشك. ده قاعده من القواعد الكليه الاربعه، اليقين لا يزول بالشك. اي يقين في الدنيا لا يحل لنا ان نزيل هذا اليقين بشك. نزيل هذا اليقين بيقين مثله، اما ان نزيله بشك هذا خلاف اهل السنه والجماعه. نكمل كلامنا. طيب يقول، وهي مسألة تكفير المنتسب إلى القبلة الذي ثبت إسلامه وإيمانه، فإذا حصل منه ذنب فإن قاعدة أهل السنة والجماعة أن من دخل في الإسلام والإيمان بيقين، انتبهوا، لم يخرجه منه مجرد ذنب حصل منه، ولا يخرجه منه كل ذنب حرمه الشارع، بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أن هذا العمل منه حلال له وليس بذنب، وأنه ليس بمحرم. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون بل يخطئون أو يضللون أو يفسقون، فيقولون مؤمن بإيمان، فاسق بكبيرته، مسلم بما معه من التوحيد، ولكنه فاسق لما ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها. فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة، وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة. اكتب عندك. المراد بالذنب المكفر، المراد بالذنب المكفر هو كل ذنب وصفه الشارع بأنه كفر، أو وصف من فعله بأنه كافر. كل ذنب وصفه الشارع بأنه كفر أو وصف فاعله بأنه كافر. مثال ذلك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. مثال آخر يعني كفر بالله من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. مثال آخر ومن ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. مثال آخر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مثال آخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اكتب عندك وهذه النصوص وغيرها نعم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا أنا أمليت عليكم النصوص بدون تخريج أو عزو وهي كلها صحيحة ولكن لك أن تقوم بتخريجها. هذه النصوص وغيرها الكفر فيها يشتمل على النوعين، يشتمل على النوعين. الكفر الأكبر نعم هذه النصوص وغيرها الكفر فيها يشتمل على النوعين، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. طيب وأهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة الكفر عندهم يكون من ثلاثة أوجه، وأهل السنة والجماعة الكفر عندهم يكون من ثلاثة أوجه. الوجه الأول يكون بعمل الجوارح بغض النظر عما في القلب، يكون بعمل الجوارح بغض النظر عما في القلب. ركزوا معي معناها ايه؟ يعني ممكن المسلم يصدر منه ذنب بجوارحه وهذا الذنب يكفره بغض النظر عما في قلبه من إيمان أو عدمه. ركزوا في دي كويس، يعني دي تفيصل بين أهل السنة وبين المرجئة. يبقى الرجل يفعل ذنب وسنأتي بأمثلة بجوارحه يكفر بهذا الذنب بغض النظر عما في قلبه، يعني لا ننظر إلى ما في القلب مباشرة ولا نتكلم على القلب، بل حكم عليه حكما نوعا بأن من فعل هذا كافر دون النظر والسؤال عما في قلبه. واضحة دي؟ مثال ذلك وطئ المصحف، وطئ المصحف والسجود لغير الله تعبدا، دي أخوانا كلها ذنوب من أعمال الجوارح، من فعلها يكفر بغض النظر عما في قلبه. تفضل. لا من قلت إيه بقى؟ نوعا، لا من لا ندخل عن قلبه مطلقا أبدا. ما هو دي بقى الفرق بيننا وبين المرجئة. المرجئة عملوا إيه؟ قالوا لا هو كافر آه بس ما فعلها إلا لما خرج الإيمان من قلبه. لا الكلام ده غير صحيح. حاضر أنا قلت لكم في البداية ممكن لحد العشاء نقرر الصفحتين دول وهكون في منتهى السعادة معايا أخي الفاضل. الدليل على كلام ده إيه؟ ما الدليل على القول الذي ذكرنا؟ قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، في قصة الذين قالوا للصحابة ما رأينا مثل قرائنا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء، لا تعتذروا قد كفرتم ها بعد إيمانكم. أثبت لهم الإيمان ولا لا؟ أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الكفر بالفعل المجرد. يبقى أهل السنة والجماعة يقول الفعل الجوارح المجرد لبعض الذنوب يكفر صاحبه بغض النظر عما في قلبه. رسخت ولا فيها شيء؟ تفضل. لا الأكبر، أنا بتكلم الأكبر هنا واخد بالك، وضربنا أمثلة بس ده كله إيه؟ للنوع مش المعين، للنوع مش الإيه؟ مش المعين. إيه معنى النوع؟ يعني أقول مثلا إيه؟ من وطئ المصحف بقدميه كفر بالله ولو زعم أن قلبه مملوء بالإيمان. طيب زيد بن عمرو؟ لا أقول لك استنى الله يبارك، ما أقدرش إيه؟ ما أشوف، ما جايز جاهل، جايز مكره اللي هي ايه؟ التكفير المعين. انا بكلم على تكفير النوع. كلام واضح يا مشايخ؟ معايا شيخ احمد؟ بكلم عن تكفير الايه؟ النوع مش المعين. المعين دي قضيه ثانيه خالص. وضحت يا اخي الفاضل؟ تفضل. ها؟ مش لو كفرنا بالنوعي يخرج. انا بتكلم عن هنا عن الكفر الاكبر مش الاصغر. أنا كلامي دلوقتي أهل السنة والجماعة يكفرون أو التكفير عندهم من ثلاثة أود، الكفر الأكبر مش الأصغر اللي يخرج صاحبه عن الملة. معايا أخي الفضل؟ يبقى النوع الأولاني هي أن يكفر بالفعل بغض النظر عما في الإيه القلب. مثال ذلك نعم ده ما تذكر المعين على دماغنا. الله يبارك لك، دي ثوابت عندنا. معايا مشايخ كده؟ ها اعيد تاني. يبقى الفعل بيكون بالفعل الايه المجرد بغض النظر عما في الايه عما في القلب. مثال ذلك وطئ المصحف بيدي بقدميه او السجود لغير الله تعبدا. انتبه حاضر، سجود لغير الله ايه؟ ما ممكن يسجد له تحيه واكراما، محتاج منه شيء، واخد بالك انت ازاي؟ تعبدا. فهذه الحاله هنا الكفر البواح، يكفر بغض النظر عما فين؟ عما في قلبه، مالناش دعوه باللي في قلبه. فان زعم وزعم وزعم لا يلتفت اليه قط. واضحه؟ اتفضل يا شيخ. بتوع الكاراتيه، بتوع الجودو والكلام ده، شايف؟ ايوه واخد بالك. زي بعض الناس ايه، ربنا يعافيك والله يا اخوان، لو يحب يتملق للرؤساء واخد بالك، يجي يسلم عليه وينحني. واحد عملها معايا، بقول له ايه ده؟ قال لي ما تعودت على كده، خلاص تعود على كده. ولما يسلم يقوم موطي راسه على الاخر يعني، وشويه شويه وهيوصل لحد قدم. معايا؟ دي مش تعبدا، دي مصالح، ولكن مخالفه شرعيه لا تجوز مطلقا ابدا، ولكن لا يكفر به. اتفضل. لا ما تنقلش كده، نحن نقول ايه، وطئ المصحف الفعل ده كفر اكبر يخرج عن المله، ماشي كده؟ طيب خليكم معايا، وطئ المصحف الكلمه دي لها وجود في الخارج ولا لها وجود في الداخل؟ في الخارج كلمه وطئ المصحف. طب وريها لي كده، كنت راجل. ركزوا معايا، احسنت. لما اقول ايه كلمه وطئ المصحف، كلمه وطئ المصحف الواو والطاء والهمزه المصحف بس كده، ديت ملهاش وجود الا في الذهن، يعني في ايه، في التصور. طب في الخارج لابد ان يكون هناك واطئ، مظبوط؟ ادي معنى في الداخل وفي الخارج، الداخل اللي هو الذهن، الخارج اللي هو الايه الواقع. في حد في الدنيا نقول وطئ المصحف جنب مسجد الاحسان؟ ما فيش كلام. لا نقول فلان وطأ المصحف، واخدين بالكم؟ يبقى وطأ المصحف الفعل نفسه ايه؟ كفر اكبر ولا اصغر؟ اكبر، يخرج عن المله. طيب فلان ابن فلان، اقول لك لا استنى بقى، اما اشوف ايه اقامه الحج. فان قال قائل القضيه معلوم من الدين بالضروره، نقول له احسنت، ولكن المعلوم من الدين بالضروره ما علم الا بعد اقامه الحجه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وسياتي بالتفصيل باذن الله. ده النوع الاولاني من ايه؟ من التكفير عند اهل السنه والجماعه. انتبهوا، لان ده الفيصل بين اهل السنه وبين المرجئه. علشان لما يجي واحد من المبتدعه يصفك يا صاحب المنهج الصحيح بانك من المرجئه، قل له اخسأ يا خبيث، نحن نكفر بالفعل المجرد بغض النظر عما في القلب. لأن هم لما احنا توقفنا في تكفير الحكام وقلنا لابد من التفصيل، وصفونا بالإرجاء، نقول لا، لأن وصف بالإرجاء يعني قال لك إذا أنتم لأنكم لا تكفرون الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يبقى أنتم كذا لا تكفرون إلا بالقلب. نقول له تكذاب، معتقدنا أمامك، الفعل المجرد يكفر به صاحبهم واخد بالك، بغض النظر عما إيه؟ عما في القلب. وضحت؟ ها مشايخ. الحالة الثانية تفضل يا اخي. النوع اللي هو وصف الفعل بالكفر، الفعل احسنت، اللي هو الوطء نفسه، اللي هو الاستهزاء نفسه او السجود نفسه، واخد بالك؟ ده اسمه الفعل اللي هو بنسموه ايه؟ النوع اللي هو عمل الجوارح، اللي هو النوع. الحالة الثانية اهل السنة والجماعة يكفرون بالقول المجرد بغض النظر عما في القلب، يكفرون بالقول المجرد بغض النظر عما في القلب. مصطفى محمد فوزي وليد، أبو عائشة معايا؟ المسائل دي مش هينة. يكفرون بالقول المجرد بغض النظر عما إيه؟ عما في القلب. يعني تكلم بكلمة كفر معايا؟ الكلمة دي كفر خلاص، يكفر ولا أسأل عما في قلبه. بس يكفر نوع ولا معين؟ نوع معين، دخلنا في إيه؟ في قبط الحج. مثال ذلك سب الله، سب رسوله، سب دين الإسلام، دي كلها أقوال. فطر سيأتي حاضر. بس ما تشوف الشيخ وليد مش فاضلنا بيتكلم في التلفون ولا متفالح يا ولد تنافي. يلا يا مشايخ، يبقى كفروا بالايه؟ ها سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الله عز وجل، سب دين الاسلام، سب دين الاسلام، سب الصحابه. لا معايا يا مشايخ؟ لا يكفر، لا يكفر. معايا يا مشايخ؟ الحالة الثالثة، أهل السنة والجماعة يكفرون بعمل القلب بغض النظر عما في الجوارح. بعمل القلب بغض النظر عما في الجوارح. اكتب عندك قاعدة، لا يستدل على ما في القلب يقينا إلا بلسان المقال. وكلمة يقينا ديت حط عليها دائرة كبيرة. لا يستدل على ما في القلب يقينا إلا بقول اللسان، يقينا مش غلب الظن. أما ممكن رجل مثلا عمال يعمل ويعمل يغلب على الظن إنه هو فعلا مش محترم، ولكن يقينا لا. فرقوا بالاثنين يا اخوانا. الجزئيه القاعده مهمه جدا. لا يستدل على ما في القلب يقينا الا بقول الايه؟ بقول اللسان. والقاعده دي اخذها العلماء منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه. لان الرجل لما قال لا اله الا الله محمد رسول الله قالها ايه؟ كل القرائن الخارجيه تقول خوفا من السيف. بس ممكن يكون في احتمال ضعيف جدا ولو معشر في المية قالها إيمانا وإسلاما لله عز وجل. عشان المعشر ده قلنا لا يستدل على ما في القلب يقينا إلا بقول اللسان. ودلاله هل شققت عن قلبي حتى تعلم أقلها خوفا من السيف أم لا؟ يبقى هنا ما فيش عندنا يقين. وهو الرجل لما قالها يقينا دخل في الإسلام أم لم يدخل؟ يقينا دخل. ولما نظرنا إلى قرائن الحال كان عندنا غلبة الظن، وغلبة الظن لا تغلب اليقين. أدي القول وضحت. لا يستدل على ما في القلب يقينا الا يا اخواننا ايه؟ بلسان الايه؟ بلسان المقال. انتبهوا لها كويس، لان كل اللي بيدندنوا حول تكفير المصر بيدندنوا على الجزئيه دي. المصر ضابطه هو الذي يفعل الذنب ولم يتب منه. ادي ضابط المصر، بيفعل ولم يتب. فقالوا المصر معناه مستحل، هذا كذب على الشرع. طيب فان قال لك انا اعلم انها حرام ومع ذلك أعمل، أهل البدعة قالوا يبقى ده مستحيل. لا يا أخوانا، هذا مسلم عاصي، هذا مسلم عاصي. أما إن قال أن الربا الذي حرمه الله ورسوله أعتقد أنه حلال، ماله بقى هنا؟ مستحيل، يبقى كافر ولو لم يتعامل بالربا. صح يا أخوانا كده؟ ولو لم يتعامل بالربا وبعيد عن الربا. ولكن وده اللي قاله الإمام أحمد رحمه الله عليه ونضر الله وجهه لما قيل في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية، قيل له يا إمام هذا في من قتل واستحل القتل. قال الإمام أحمد سبحان الله من استحل القتل كفر ولو لم يقتل. وضحت؟ من استحل القتل كفر ولو لم إيه يقتل. طب كيف نعلم أنه استحل القتل يا حمد؟ ها؟ صرح عليه يعني ركز زيادة باللسان الزيادة يا مصطفى. يعني يقول أعلم أن الله عز وجل حرم القتل وأنا وأنا أعتقد أنه حلال، يبقى صرح بلسان المقال أنه هو إيه حلال. ها ركزوا يا مشايخ، الله يبارك فيكم، وأرجو الله يبارك فيكم لا يكن في صدرك شيء وتكتمه، لأن تقرير هذه المسائل بيفيدك كتير جدا. ويبقى خلاص إيه ده إيه أصبح مسألة التكفير إحنا قفلناه. إيه شرحناها وسمعنا شرحها واستوعبناها ما عدناش نتكلم فيها تاني خالص إلا إن أشكل علينا شيء نذكرها من جديد. فضل يا شيخ. هو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد كويس. فواحد بيقول للإمام أحمد ده الآية دي في من قتل الوعيد العظيم ده في من قتل واستحل القتل فإن له نار جهنم خالدا فيها وله عذاب عظيم. الآية فالإمام أحمد قال له لا الفهم كده خطأ. ده من استحل القتل كفر ولو لم يقتل. يعني ان الوعيد ده لمن قتل غير مستحيل. الوعيد كل الوعيد اللي في هذا لمن قتل غير مستحيل ولكنه لا يخلد في النار هو تحت الايه تحت المشيئه. معايا مشايخ؟ اتفضل يا شيخ وليد. ماشي السؤال. فهل هم يقعون تحت قول الإمام أحمد هم لم يقتلوا ولكنهم استحلوا؟ لا هناك فرق بين من يحرض على القتل بدعاوى غير الاستحلال. ماشي فرق كبير. عمل يقول لك لا ده ظلموا وعملوا وعملوا ويخربوا البلاد موت. وفرق بين يقول له دولت كفر اقتلهم. فرق بين هذا وهذا. معايا يا اخوانا كده؟ طيب ما هو كده ما خلفش. هو لم يخالف على حد معتقده وقال لك المسلم دمه حرام عند بس ده مش مسلم بس ايه المشكله يعني؟ ما هو مكمن الخطر هنا. مكمن الخطر هنا هو يقول دم المسلم حرام نعم بس انت ما انتش مسلم. يبقى هو بيتكلم معك بمعتقد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب ها اي نعم. يبقى انا عندي دلوقتي ايه تكفير الايه ها تكفير الايه النوع اللي هو بالثلاث انواع دول. طب عاوزين بقى ندخل على تكفير المعين لكي القاعدة العامة هي لكي يطبق حكم على شخص بعينه يلزم منه أمران. عينيا ما هو قتلهم لأنهم كفار عنده. ماشي اتكلم بس براحتك. بيقتلهم. هنا يسأل. لا يسأل بقى لماذا أمرت بقتلهم؟ واخد بالك؟ ما علينا ما اختلفناش. هل كل من خرب يقتل؟ لا. ما هو يرى ذلك. دعه يرى كما يريد. أنا بتكلم عن الحكم الشرعي. رجل يخرب في ولاد المسلم هل يقتل؟ لا يقتل. فهو احنا بنسأل لماذا دبرت هذا الحادث المروع وأمرت بقتل هؤلاء؟ هل لأنهم كفر عندك؟ أم أنك ظننت أنهم يفسدون وأفضل حل نريح البلول والعباد منهم؟ بس يسأل. لا نستطيع أن نجزم عليه بأنه استحل قتل المسلمين وكفرهم إلا بالسؤال. بس أنا مش هينة. القاعدة اللي احنا قلناها دلوقتي مرشد سمعني كده آخر كلام قلت يا مصطفى أنت نايم خليك نايم. ها تطبيق الحكم على شخص بعينه يلزم منه أمران. الأمر الأول نعم تطبيق الحكم على شخص بعينه يلزم منه أمران أو يلزم له أمران استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أولا استيفاء الشروط. الأول العلم. الثاني القصد. الثالث الاختيار. الرابع عدم التأويل. التأويل. التأويل. معايا يا ولدي؟ يبقى أول حاجة الإيه؟ العلم. القصد. الاختيار. عدم التأويل. يبقى أن يكون عالما قاصدا مختارا أي ليس مكره وما عندوش تأويل. الأمور واضحة دي اسمها الايه؟ الشروط. اكتب بقى الموانع. الموانع: الجهل، الخطأ، الإكراه، التأويل. دي أخواننا قاعدة مطردة. ديك عدم التأويل، قل بالك دي التأويل معايا أخواننا كده. اكتب: ولا تعارض بين استفاء الشروط وانتفاء الموانع. معايا شيخ أحمد؟ معايا كامل؟ ولا تعارض بين استفاء الشروط وانتفاء الموانع وبين المعلوم من الدين بالضرورة. فما علم من الأول تاني شيخ أحمد؟ ولا تعارض بين استفاء الشروط وانتفاء الموانع والمعلوم من الدين بالضرورة. طب خليكم معايا لحظة كده. لا تعارض يعني يعني بعض الناس يقول لك طيب المعلوم من الدين بالضرورة لا يشترط فيه استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وانت بتقول استفاء الشروط وانتفاء الموانع ده لازم. نعم، لأنه هو ما علم من الدين بالضرورة إلا بعد أن أقيمت الحدة، استوفت الشروط وانتفت الموانع. ما علم، اكتب: ما علم من الدين بالضرورة إلا بعد أن استوفت الشروط وانتفت الموانع. طيب لحظة واحدة بس، يبقى احنا كده دلوقتي الكلام اللي كتبناه قلنا ان احنا عندنا ذنوب مكفرة، واخد بالك؟ ذنوب مكفرة يعني الشارع وصفها بأنها كفر أو وصف فاعلها بأنه كافر، ولا تلازم بين كون الذنب مكفرا وبين عظم الذنب. مش معنى ان هو مكفر يكون عظيم، لا. مثال ذلك: وطء المرأة في ضبورها او وهي حائض، الشارع سماها ايه؟ كفر، صح. طيب الزنا والربا لم يسمه الشارع بالكفر، وايهما اعظم عند الله، الزنا والربا ام وطء المرأة في الحيض؟ الزنا والربا، واضح يا اخواننا؟ يبقى مش معنى ذنب مكفر يلزم منه ان يكون اعظم من كل ذنب، لا. عظم الذنب قضية والذنب المكفر قضية تانية، ونحن ندور مع النصوص حيث دارت. واضحة ولا مش واضحة؟ نعم نعم. أكفر أصغر؟ آه كفر أصغر. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى بنقول أهو لا يلزم من وصف الذنب بأنه مكفر أن يكون أعظم من كل الذنوب، لا لا يلزم، لأن عظم الذنب أمر والذنب المكفر أمر آخر. يبقى عند رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم كفر، طيب أيهما أعظم عند الله جرما؟ الربا والزنا وقذف المحصنات الغافلات والسرقة، أم أن يدعي الولد لغير أبيه؟ لا شك أن الأولى أعظم بكثير، مع أن الشرع لم يسمها إيه؟ كفرا. يبقى أقصد أن أقول أن مسألة الذنب مكفر المرجعية فيها لورود النص، النص اللي ورد قال الذنب ده مكفر وده مش مكفر. طب لما ياخد نص ملناش دخل؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ وصف الشارع اتيان المرأة في دبرها كفر، وصف الشارع المرأة اذا جحدت فضل زوجها يكفرن العشير، مش ده نص الحديث في مسلم؟ انهن يكفرن العشير او يكفرن بالعشير، واخد بالك؟ وهو كفر اصغر. يبقى ليس معنى ذلك ان كل ذنب مكفر ان يكون اعظم من كل ذنب غير مكفر، لا. ويستثنى من ذلك إذا كان الذنب المكفر كفر أكبر، خلاص كما يقول العامة ليس بعد الكفر ذنب، خلاص انتهى. معايا يا أخوانا؟ يبقى أنا عندي ذنوب مكفرة، انتبهوا لها كويس. ضابط الذنب المكفر أن يصفه الشارع بأنه كفر أو بأن ما يفعله إيه؟ كافر. وكما تعلمون عند أهل السنة والجماعة الكفر عندهم ينقسم إلى قسمين: كفر أصغر وكفر أكبر، وكذلك الشرك وكذلك الظلم وكذلك الفسق وكذلك الإيه؟ النفاق. ها نكمل كلامنا؟ الكلام اللي أدى فيه أي إشكال تفضل يا إبراهيم. لا أخونا بيسأل قبض الحجة يستلزم مجموعة علماء. ده بيختلف باختلاف الأمر الذي يقام فيه الحجة، واخد بالك؟ يعني أضرب مثال، رجل جحد آية في القرآن، جحد آية، طب انت بتجحدها ليه؟ قال والله الآية دي مش في المصحف. طب يا عم تعالى نركب السيارة ونلف على مساجد الجمهورية من شرقها لغربها، وأي مسجد يعجبك ادخل واختار أي مصحف يعجبك، وإن وجدت المصحف ده ما فيش فيه الآية ليك اللي انت عاوز تقوله. فعملنا فعلا ولفنا، ما خسبناش ولا مصحف إلا والآية فيه. قال لك برضو أنا بجحدها، كافر بعينه، وضحت؟ كافر بعينه. طب خلاص كافر بعينه إيه؟ طب والعمل، من بدل دينه فاقتلوه. لا مش بتاعتك بقى انت، دي بتاعت ولي الامر. وضحت يا اخوانا؟ اقامه حد الرده والحدود ليس للرعيه بل لولي الامر، فرق بين الاثنين عشان ما يشكلش عليك الامر ويختلط عليك، واخد بالك؟ لان الذي فعله جحد ايه من القران ده الموضوع ايسر، في يعني ايسر شيء في اقامه الحده، لكن هناك امور معينه تحتاج الى مناظرات والى قيل وقال الى غير ذلك، ديت ايه ليس ايه لاحد الناس. ولكن بقول لك مساله اقامه الحده بتختلف باختلاف الشيء الذي يقام فيه الحده، وايضا باختلاف الشخص. نعم. لا مش شرط لازم يعلم المساله فقط، بس لا يعلم المساله بادلتها التفصيليه، ويستطيع ان يرد على المخالف ويرد عليه الشبهات. القضيه مش سهلة، ولكن ضربت المثال الذي ضربته لأنه من أيسر الأمثلة. لكن واحد مثلا بيقول إن مشركي مكة ليسوا من مشركي مكة من أهل الفترة ومع ذلك معذبون، يبقى بناء على ذلك كل من جهل التوحيد كافر أو مشرك. دي شبهة جديدة تحتاج إلى عالم وإمام يزيل الشبهة عن المخالف. معايا؟ لأن من شروط إقامة الحد أن تزيل عنه كل شبهاته. وبرضه لازم نفرق بين إزالة الشبهة وبين المعاند. ما هو أنت عمال ترد عليه ترد عليه ترد عليه، ومع ذلك عمال يقول لك هتسيب الساحة لمين؟ طب ما أنت رددنا على كل الشبهات وهتسيب الساحة لمين؟ يبقى في الحالة ديت معاند. بس من الذي يحكم عليه أنه معاند؟ لأن المعاند والعناد لا يمنع من إقامة الحجة. هنا بقى أهل العلم. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ مش واحد بقى، لا دي تبقى مجموعة من العلماء وجوه، تعال احنا قلنا الكلام ده حرام و و و و وقعدنا نجيب له أدلة، فهو الشبهة العلماء يردوا عليه يقول لك لا أنا مش مقتنع. لا ده معاند. زي بالظبط امرأة تقول لك ما تقولون في النقاب فرض، ائتوني بالأدلة. طيب أدلة، قال الله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مش مقتنع. لا ده عناد. وتبقى هنا عناد، انتبه وفرغ من هذه الامور. ها نكمل قراءه يا اخوانا، اتفضل يا اخي. اخونا جزاه الله خير بيقول لو مساله اختلف فيها اهل العلم كافر ومش كافر، لا لابد ان تاتي او توضح لي اولا ماذا ما مقصودك من اهل العلم. أهل العلم أهل العلم، لا سنبيل، ها؟ ما أهل السنة وأهل العلم أهل الحل والعقد الطائفة المنصورة، كل ديت كلمات مصطلح واحد، لا نريد أن نبيع الماء في حرق السقايين. قل لي ماذا تعني بأهل العلم؟ يعني أرفع عنك الحرج، تقصد مثلا الإمام أحمد والأوزاعي والليث بن سعد وابن تيمية، هذا مقصدك. اختلفوا في مسألة، خلاص الأمور واضحة، اختلفوا في كفر تارك الصلاة، خلاص مسألة خلافية. معايا أخي الفضل؟ اختلفوا في كفر تارك الصلاة، لكن اختلفوا في من أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو دحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ما حصلش، ما اختلفوش. معايا أخي الفضل؟ أصل كلمة اختلفوا في فضفاضة، فلا بد أن نضيقها حتى لا يتوسع الناس في أمر ليس لهم فيه سعة. نكمل كلامنا؟ أو سؤال حاجة يا محمد؟ لا لا لا لا، البدعة بالذات في مصرنا، الأحزاب والتحزب والانتخابات وولاة الأمور، دي أمور معلومة دي بالضرورة. خلاص تفضل يا أخي. من قال هذا؟ من قال هذا الكلام؟ ماشي. ده انت بتسأل ولا بتعتقد؟ ماشي. لا ما انا بقى جزاك الله. ده وصل لك من كلامي؟ لا قل لي بقى ما وصلك من كلامي. لا أنا لا لا لا بس خليك معايا بس عشان الألفاظ عندك عاوز ضبط شوي. سب دين الله عز وجل وسب الله وسب رسولي الفعل ديت في الأذهان كفر أكبر مخرج عن الملة في الأذهان. معايا يا شخوليت كده؟ الفعل نفسها هي كفر أكبر. طيب فلان سب دين الله سب الله سب رسولي يبقى فلان أتى بفعل أو بقول كفر أكبر مخرج عن الملة يخرج عن الملة. القاعدة العامة عندنا استفاء الشرط وانتفاء الموانع إلا إذا كان هذا الشيء معلوم حرمته من دين الله بالضرورة. ده اللي أنا بقوله وبعتقده. تفضل. ما هو متوقفة متوقفة على إيه؟ هل حرمة سب دين الله والاستهزاء بدين الله واخد بالك؟ هذه الأشياء معلوم حرمتها من دين الله بالضرورة أم يوجد بعض القوم يجهلونها؟ لا ما تنقلش كده ما تنقلش كده ليه؟ خليك بس معايا أوضح لك. أولا المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل. المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل. لحظة واحدة هوضح لك خالص كويس كده. والذي يحدد المعلوم من الدين بالضرورة هم أهل العلم في العصر. ليه؟ لأن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان. فممكن معلوم في الدين في الضرورة في بطل وفي كفر بطل وفي متر رخ ولا حد يسمع عنه. انتوا معايا مشايخ؟ ركزوا في الكلام ده كويس. ايوه ما احنا اصلا ايه معنى معلم الدين بالضرورة؟ يعني الدنيا بحالها عرفته ما عادش جهل فيه. طب غير معلوم الدين بالضرورة البعض يعلمه والبعض لا يعلمه. طب المسألة ديت فضفاضة عاوزين نحكمها. فقالوا الذي يحدد المعلوم من الدين بالضرورة في العصر أي في الزمن وفي المصري أي في البلد أهل العلم أهل الاختصاص. يقول لك الشيء ده هو معلوم من الدين بالضرورة يبقى كل من فعله وادعى أنه يجهله لا تقبل دعوى ويقام عليه الحد. ماشي كده كويس؟ أضرب مثال لنتخيل أننا في بلد تقام فيه الحدود الإسلامية تقام الحدود كويس. فجماعة من الناس رأوا رجلا يشرب الخمر كلام زين فرفعوا أمره إلى السلطان. السلطان جابوا شربت الخمر قال له إيه شربت؟ طيب خلاص سنقيم عليك الحد. أنت منين؟ قال والله أنا من كفر بطن. هو بيحقق معاه مثلا في شبرا واخد بالك؟ خلاص نقيم عليك الحد. قال له ليه؟ قال له ده حرام. قال له ما اعرفش. قال له لا تعلم انه حرام؟ قال انا اعلم. قال له طب انتظر اقعد بقى كده. وعمل اتصالات بلجنه الدعوه بكفر بطن. يا اهل العلم في كفر بطن نعم حرمه الخمر عندكم في بلدكم معلومه من الدين بالضروره ام لا؟ لا يا سعاده الباشا ده معلومه عملنا ندوات كل اسبوع عن حرمه الخمر. خلاص يبقى في الحالة هذه لا يقبل كلامه وإن كان يجهل. وضحت لحظة هذا باشا معي آخر فضل؟ أنت أنا بحكي لك إيه التوصيف العملي وإن كان جاهلا. ليه؟ عشان نسد الذريعة. ما هو لو إحنا تركنا الباب مفتوح لكل إنسان والله ما أعرف لن يقام حد على أحد. فلا بد أن تسد الذريعة. بس الذريعة مين؟ بقول أهل العلم وأهل الحل والعقد في المنطقة هم الذين يحددون. علشان كده احنا قلنا ايه؟ ان اقامة الحدود لا يلزم من اقامتها ان يكون المحدود عالما بالحرمة وبالعقوبة. لا يلزم. ماشي يا اخي الفضل؟ يكفي ان هو يعلم بالحرمة بالحرمة أنا أعرف إن الخمرة حرام بس ما أعرفش إن مسألة الجلد دي لا ما يعني مش عرفت إن هي حرام آه لما فعلتها خلاص واضحة يا إخواننا الجزية معلومة الدين بالضرورة تفضل لا لا لا لحظة واحدة لحظة واحدة بس التعامل شيء وقبض الحجة شيء تاني والحكم على الشخوص شيء تاني الله يبارك فيكم أرجو أن يكون عندنا حكمة وتؤدة وصبر ولا نتصرف بمحض الانفعال والحماس والغيرة على الدين لا أنا عندي ضوابط بتحكمني لأن يخطئ الإنسان في ترك تكفير ألف كافر أهون عليه من أن يكفر غير كافر واخد بالك لأن القضية خطيرة من قال لأخيه كفر فقد باء بها إيه أحدهما فإحنا بنقول هذا الذي أعتقده أنا أن حرمة سب دين الله عز وجل وسب الرسول وسب الله معلومة من دين الله بالضرورة وكذلك الاستهزاء بشرع الله معلوم من دين الله بالضرورة فمن فعله لا شك في كفره لا شك في كفره ولكن هيتبقى عندنا شيء خليكم معايا وإياك ثم إياك وأحذر الجميع أن تصف من قال بهذا القول أنه خارجي إياك لأن ده كلام الفحول من أهل السنة والجماعة زي بالضبط مسألة الكفر تارك الصلاة هل من كفر تارك الصلاة من لم يكفر وصفه بأنه خارجي ما سمعنا هذا إلا من السفهاء يبقى مسألة حرمة الاستهزاء بدين الله وحرمة سب دين الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام وسب الله عز وجل معلوم حرمتها من دين الله بالضرورة ولكن يتبقى عندنا حضرة إن الشخص ده هو سب دين الله وبيحضر الدروس طب لا شك في كفره بعينه طب وبعدين أقيم عليه الحد لا لأن في الحالة ديت هيكون هو فعل فعل يستوجب الرد والمرتد يستتاب 3 أيام من الذي يستتيبه خرج الموضوع من عندنا احنا ولكن في هذه الحالة التعامل معاه مات إياك أن تصلي عليه وإياك أن تشهد جنازته وإياك أن يكون مورثك وتأخذ منه شيء ده حكم تطبيق عملي ولكن إقامة الحجة وإقامة الحد عليه دي خرجت من إيدنا ليست لنا أأمل أن يكون الأمر اتضح شوي اللي عنده شيء لا يخبئه كلام بتاع واضح ازاي اتفضل ما وجه الإشكال عندك جزاك الله خير طيب أخونا جزاه الله خير بيرد عليه إشكال في المثال الذي ذكرته وأعيد المثال إن أهل الحل وأهل العلم في المنطقة حكموا على أن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة طبعا أهل علم وأهل حل يعني حكماء فقهاء عندهم حنكة وخبرة ودربة وعندهم رحمة فما قالوا أنه من المعلوم من الدين بالضرورة إلا لما علموا يقينا أنهم نشروه وعلموا الناس به بندوات على مدار سنين معدودة كويس طيب الجارية التي زنت وهي جارية لحاطب بن أبي بلتعة كانت ثيب فأعتقت فزنت فجيء بها إلى عمر بن الخطاب فقالت لا قال لها زنيت قالت نعم من مرعوش بدرهمين دي يا اخوان الست دي وضعها ايه توصيف جاريه ايه وعرف ايه معنى جاريه خدوا بالكم واخد بالك من مرعوش بدرهمين فامر عمر ان يقام عليها الحد ما الحد يا مرشد الرجمة التجارية يا مرشد ها طب ما هي جارية سيب زي ترجم كيف دليلك ايه؟ احسنت، انا قلت لكم اعتقد، خد بالك اصبحت حره، مزبوط كده، انتبه يا مرشد، اعتقد. فلما قالت من مرعوش بدرهمين امر عمر بجلدها برجمها، فقال له عثمان او علي على ما اذكر: يا امير المؤمنين، اراها تستهل بالزنا. تستهل يعني فرحان، واخد بالك؟ زي واحد بيقول لك مثلا: انت جبت الطاقه ديت بكام؟ والله اشتغلت عند واحد عملت له شويه اسمنت واداني قرشين جبته. طيب زنيت؟ قلت له: اه، من مرعوش بدرهمين. ده المساله واضحه. فقال لها، سالها عن الزنا، فقال لها: اتعلمين ان الزنا حرام؟ قالت: لا اعلم. وكان الصدق فاشيا. كويس؟ فعذرها وجلدها 100 جلدة. اخي الفاضل، الجاريه في هذا المجتمع كانت بعيده كل البعد عن العلم الشرعي، تعمل لسيدها ليل نهار، فجهلت، واخد بالك؟ فلما جهلت ايه، عذرها عمر رضي الله عنه وارضاه. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ اتفضل يا اخوان. يا أخي جزاك الله خير، ويعني وبارك الله فيك من رحمتك بالأمة، ولكن في نفس الوقت، وإن كان القول الذي ذكرته قول بعض أهل العلم أنه يستفصل منه، ولكن الكلام واضح. رجل يسب دين الله عز وجل، ويسب الله عز وجل، ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك؟ الذي أقوله: من قال بكفره بعينه من اتهمه بأنه من الخوارج ففيه غلو. مشايخ الفضل؟ نعم؟ بماذا؟ مسلم عاصي، مسلم عاصي، نعم. ماشي يا اخوانا، يعني ارجو الله يبارك فيكم في نعم. لا ده لا، اللي انا فهمته وهو يوضح لنا مقصده، الذي فهمته من اخينا انه يقصد الشخص الذي سب دين الله، صحيح؟ لا الله خليك بس، ما احنا رجعنا ثاني للمساله بتاعتنا، احنا بنقوله ما انا قررت اصل وبنيت عليه حكم الذي اعتقده انا في المجتمع اللي احنا فيه، ان سب دين الله وسب الله وسب رسوله معلوم حرمته من دين الله بالضروره، فلا عذر لاحد فيه. ده اللي انا بعتقد. ان خالفتني في المعتقد ما اقدرش انكر عليك، واياك ان تنكر علي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب، بناء على الاصل ده بقى، كل من سب دين الله الذي اراه كافر بعينه. طيب وبعدين؟ طب ما احنا عاوزين بقى التبعات، ما هي التبعات مش اختصاصي. التبعات اللي هي اقامه الحده والاستتابه لمده 3 ايام ثم اقامه الحد، دي شغل مين؟ ولي الامر، انا مش ولي امر. واضح يا اخوانا المسألة مش واضحة، ولكن بقول لك ايه، بعض الاعمال اللي هي تلزم منك في استطاعتك، كعدم الصلاة عليه، وعدم تغسيله، وعدم تكفين، وعدم اخذ شيئا من ماله ان كان مورثك، انا الزمك به. بس. تفضل. خلاص تاب من فعله. لا لا لا مش شرط. معايا يا اخوانا كده؟ اتفضلوا. براحتك خالص. يا اخي الفضل، ما خليك بس معايا. ان كانت الواقع امامك في بلدك، هذا الكلام يعني يقرع مسامعنا ليل نهار، ومن كثرته تبلدت الاحاسيس، صح ولا لا؟ يعني من كثره الكلام اصبح ممكن تسمع واحد يسب الله وكل الحكايه يعني حجمك ينعقد شويه، يا واد عيب، ده كبيرك. واخد بالك انت؟ مش ما ده شيء، طب ده مصيبه عندنا، دي مصيبه كبيره يا اخوانا. الانسان فينا يتمعر وجهه اذا انتهكت حرمات الله، ولكن انت مقيد بشرع، ما نستطيعنا والله لو الأمر يا أخواننا بأيدينا ما تركنا مخلوق يتكلم، ولكن مش بأيدينا، نحن نتبع الشرع. ها؟ يا أخي ده وهيحصل لسه يوم الأربع الجاي، خد بالك أنت زي مش يوم الاثنين وبس. لحظة، لا النصح لازم، ما ليس لنا فعل إلا النصح والتجديد والتغليظ، هذا الذي في وسعنا يا أخوانا الله يبارك فيكم. لابد أن نعي قدراتنا ونبع الواقع اللي احنا فيه. ماذا يقتل يا أخي؟ كذا لا ما تنقلش، لا تقال أصلا. حاضر، ده اللي قاله أخوك. طيب حاضر، لحظة واحدة. إحنا عندنا ظاهر اللفظ لا نحيد عنه مهما ادعى قائله غير ظاهري إلا بقرين. مثال ذلك، واحد مثلا قال لك يا ابن السوداء، مش قال لك أنت، واحد شتم واحد يا ابن السوداء، شتم ولا مش شتم؟ قال لك لا، إزاي ده السواد نصف الجمال، أيقبل كلامه؟ لأن ظهر اللفظ ما ينفعش غير كده. فمسألة إن هو كما قال أخونا وكما ذكرت نقلا عن هذا السفيه اللي هو ما أقصدش دين الله بدين النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقصد؟ يقول لك أقصد أخلاقه. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، وقالها بعض الناس. ويخوانا الله يبارك فيكم، لابد عند الفتاوى نلاحظ استسهال الناس بالأمر، لابد أن نلاحظها عند الفتوى. وهبلك فعندي ظاهر اللفظ سب الله عز وجل، سب دين الله. طب ده المنافقين لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا، مجرد يعني إيه استهزاء بالصحابة، بل أشد من ذلك فتوى من بعض أهل العلم ولكن ما أذكر اسمه الآن. رجل من أهل العلم مر على محل رايح يدي درس، فمر على محل فقال له والله خلي الكتاب ده عندك وأذهب إلى مكان ثم أتيك. فلما ذهب إلى المكان ورجع دخل على صاحب المحل وقال له أريد الكتاب. قال ليس لك عندي كتاب، بل لك عندي مئشار بالهمزة اللي هو منشار. قال له ما أعطيتك مئشار ولكن أعطيتك كتابا. قال المئشار يأكل في الأخشاب وأنتم تأكلون أموال الناس. فذهب الشيخ إلى إمام عصره واستفتاه، قال بكفر صاحب الدكان، لأنه شبه الكتاب بالمنشار، يبقى استهزاء بكتاب الله واستهزاء بالعلم. عشان كده العلماء قالوا إيه، ومن شرب الخمر فشربها ثلاث مرات وفي كل مرة يقول بسم الله كفر بالله، لأنه مستهزئ. طب لو شرب من غير تسمية، ها مسلم ماله؟ ولو شربها كل يوم، ولكن بيشرب ويستهزئ يقول بسم الله وبعد ما وشربها ثلاث مرات قال لك اشربها على ثلاث مرات، هذا استهزاء لا شك فيه، هذا كفر عياذا بالله. فاحنا بنقول يا اخوان النصح، وانت لو التمست له العذر لجهله واخد بالك ولضيق اخلاقه ولم تكفره بعينه، انت ما نستطيع ان نصفك بارجاء ولا نصفك بعدم الغير على دين الله. انتبه الله يبارك فيك في المساله دي، تماما كمساله ترك الصلاه. يبقى لابد ان يكون عندنا انصاف وسعه صدر في هذه الامور، ونتقيد بالنصوص الشرعيه وبالادب. تفضل يا شيخ. ما السؤال؟ ماشي، قال ينعى الكذب وكان ملك الموت على رقبته، ريحنا منه. ها السؤال، ما هو حكم نفس الحكايه، لو حدث هذا امامي اسال الله ان يعافينا ما صليت عليه البت وما دفنت وما شاركت فيه، وإن كان مورث لن أخذ منه شيء، لأننا أعتقد أنه مات على الكفر عياذا بالله. واضح يا أخواننا ديت؟ ها بينه وبين ربه عز وجل. يلا يا أخواننا نكمل كمل، عاوزين نخلص المبحث النهاردة إن شاء الله. تفضل. آه كافر مستهزئ مستهزئ بالشرع. لا لا ليس لك، ليس لك أن تمنع الناس. مجرد انتبهوا، شو إحنا بنقول يعني على سبيل المثال، رجل يعتقد أن الطلاق البدعي يعتد به ويحسب، يعتد به ويحسب، فعلم أن رجلا طلق امرأته طلقتين بائنتين ثم الطلقة الثالثة طلقها طلق بدعي، فأفتاه بعض العلماء بأنه لم يقع وظلت تحت عصمته، أيجوز لمن قال بالوقوع أن يتهم الرجل بأنه يزني بهذه المرأة؟ لا يجوز. واضح فقه الخلاف وأنواع الاختلاف، أرى أنه يحتاج إلى إعادة ذكر أمامكم، مهم، نبحث مهم جدا. تفضل يا باشا. لا يا أخي، من أين الكلام ده؟ أضرب لك مثال، رجل زنى بامرأته كويس، وعند الزنا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وما رزقتنا، ما تقولون فيه؟ أجزاك الله خير، لكن مستهزئ لا شك في ذلك يا أخوان، لكن رجل بيزني يقول أستغفر الله أسأل الله أن يتوب علي، من؟ أيوة، من قال أنه كفر؟ مسلم عاصي يعني عنده خشية وخوف، ولكن الشهوة غلبت عليه. معكم؟ لا، هذا عياذا بالله خطيرة، يخشى عليه من الكفر عياذا بالله. نكمل كلامنا، المبحث هيخلص إن شاء الله النهاردة. تفضل يا شيخ. هذا الذي أعتقد يا أخي، أنا ما حملتك على هذا المعتقد، هذا الذي أعتقده أنا، ولي سلف، مش من دماغ، حاشا وكلا، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكلام شيخنا المبارك ابن باز والعثيمين بدون تفصيل. اقرأ كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام، الصارم المصون في حكم شاتم الرسول، وفتاوى اللجنة الدائمة، وكلام الشيخ ابن باز في فتاوي، مسألة منتهية يا شيخ الله يبارك لك. المسألة واضحة. لا أكمل يا أخواننا كلامي. الله يبارك لكم يا أخواننا، كما ذكرت في أول الدرس، المسألة ديت من المسائل العظيمة التي أشكل فهمها على كثير من القوم، ومن المحتمل أن نكون نحن مما أشكل علينا الفهم، ليه؟ وإحنا معصومين، واخد بالك، إحنا صبية، فمن أجل هذا نتشاور فيما بيننا، ومن عنده شيء يأتينا به. يا أخي الفضل الله يكرمك، أنا قاعد معك هو. أنا قلت في أول كلام وعند قولي، لو لحد العشاء ما قلبنا الصفحة أنا مستعد، ولكن آمل من إخوانك أن لا يضيق صدورهم، أما أنا أوسع مما تخيل، هات ما عندك. طبعا علشان كده يا مشايخ أقول لكم، انتبهوا عند طلبكم للعلم، انتبهوا، وليكن عندك ضوابط في من تطلب عليه لا تحيد عنها قيد أنملة، حتى وإن كان من تطلب عليه أبوك أنت من صلبه. ليه؟ أصل دين هو اللي حصل اللخبطة في مصر من إيه؟ ما هو من كده، ما هو من عدم التدقيق في طلب العلم وترك الحبل على الغارب لكل من يدرس، ومن أخطر ما ابتليت به مصر، أقولها وانقلها عني، ما فعلته بعض الجماعات الخيرية ما يسمى بمعاهد إعداد الدعاء، أخطر شيء. ليه؟ إن دس فيه أهل البدعة وعلموا الأولاد أصول التكفير. كلام دافئ، لو شئت سميت لك المدن على أيدينا ونتكلم ونتكلم، نجد راجل عميد المعهد أو المسؤول يقول لك لا ده راجل صالح، ده راجل من أهل السنة والجماعة. خلاص دي مكمن الخطر. ليه؟ معهد والشيخ بيدرس، ده أستاذ دكتور، ده كذا إلى غير ذلك. نكمل يا أخواننا كلامنا إن شاء الله، نكمل يا مشايخ. طيب، إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى في الدليل، دليل أهل السنة والجماعة على من، على أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة، معروف بقى أهل القبلة ولا مش معروف دلوقتي، اللي هو ثبت إسلامه بيقين، اللي هو بنسميه أمة الإجابة، فإنه لا يكفر. يبقى عندنا هنا إيه؟ اكتب عندك وعليه، أو اكتب القاعدة، الأصل في المسلم إذا فعل ذنبا أنه لا يكفر، ده الأصل. الأصل في المسلم أنه إذا فعل ذنبا إيه؟ لا يكفر، ده الأصل، لا يكفر. يبقى رجل زنى لا يكفر، معايا يا وليد؟ رجل سرق لا يكفر، اغتاب لا يكفر، وطئ المصحف، الأصل أنه إيه؟ لا، لا يكفر، ولكن جينا هنا خرجنا عن الأصل. ليه؟ بدليل. بس افهم قاعدة كويسة جدا، ركزوا معايا يا أخوانا في القاعدة دي. الأصل أن المسلم إذا فعل أي ذنب لا يكفر، ده الأصل، إلا إذا كان مستحلا، والاستحلال نعرفه إزاي؟ بلسان المقال، يبقى نتكلمش فيها. يبقى الرجل يشرب الخمر لا يكفر، طيب يغتاب لا يكفر، عد بقى، طيب سب دين الله، الأصل أنه لا يكفر. طب أنا عندي نص يقول بكفره، يبقى احنا خرجنا عن الأصل. واضحة ولا لسه؟ لسه. عارفين من جملة الإشكاليات عند تدريس العلم أو عند طلب العلم، مفيش منهجية في الدراسة، مش مقصودكوش، أنتم أكابر، واخد بالك؟ ولكن ايه، ساعات مثلا الواحد بيتكلم بمصطلحات، الاقي الواد مرشد فتح حنكه وبحلق عينيه مش فاهم حاجه خالص، ما بيفهمش اصلا، اقول له يا ابني الاصل، يقول لي ايه معنى الاصل؟ فما درست اصول، واخد بالك انت ازاي؟ لان الدراسه لابد ان تكون ايه، اللي بيحط المنهج ده لابد ان يكون وضع له منهج قبل ذلك ومشي على منهج. فانا بقول لك الاصل زي بالظبط ايه، الأصل في المسلم الاستقامة، فإذا رأيت منه تصرفا احمله على الأصل وهو الاستقامة، إلا إذا كان عندك دليل يقيني يخرجه عن الإيه؟ الاستقامة. طب أنا حملته على الاستقامة ليه؟ عشان الأصل، الأصل أنه مستقيم، الأصل أنه كذلك. فالأصل في أي مسلم يفعل أي ذنب أنه لا يكفر، واخد بالك؟ طيب، وعليه من حكم بغير ما أنزل الله، الأصل فيه أنه إيه؟ لا يكفر. وكلمة، معنى كلمة لا يكفر أي لا يكفر كفر أكبر. طيب ده بس، ده بس أنا عندي دليل أخرجناه عن هذا الأصل، ما الدليل؟ إن الرجل بدل شرع الله، فلما بدل شرع الله حكمنا عليه بالكفر الأكبر خروجا عن الأصل. طب معنى بدل يعني إيه؟ أي أتى بالسجن وقال هذا من عند الله، كما أن قطع اليد من عند الله، بدل، يبقى كفر. كفر بالأصل ولا خروجا عن الأصل؟ بالدليل. وضحت ديت؟ وضحت يا مشايخ؟ وضحت يا مصطفى؟ وضحت يا رجالة؟ هنعوز الكلام ده قدام؟ ماشي. يبقى هنا الشيخ الشارح الشيخ صالح أكرمه الله سيأتي بأدلة على أن الأصل في الذنوب أن المسلم ماله لا يكفر. كفر أكبر ولا أصغر؟ أكبر. كلامه عن أكبر دلوقتي. شوف الأدلة بقى. دل على ذلك جملة أدلة من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ومعلوم أن القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان. مفهومة ديت ولا أشغى أحمد؟ مفهومة يا كامل؟ تفهمها لي يا كامل، أنا مش فاهم حاجة خالص. اقرأ يات كلام الشيخ كده يات. وشرحها لي كده. عشرة جنيه كاملة، عشرة لك تشتري قراط عندنا اهي. اشرحها لي تاني. طب يا ريس اقعد واحد يدينا عشرة جنيه وانا اخلص فلوسه. ها يلا يا تقول داخل فين؟ اللي هو ايه؟ خدها يا كامل، خدها كامل، خدها حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يا مشايخ. ومعلوم أن القاتل داخل في هذا الخطاب في نداء بالإيمان. وقال عز وجل بعدها: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا للمقتول. فدل على أن حصول القتل على عظمه لم ينفي اسم الإيمان. وكذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإن قال قائل، ركز يا محمد فوزي، فإن قال قائل: فمن عفي له من أخيه أي من النسبي، كيف الرد؟ الجواب بس يهبل، تعرف حاجة؟ الجواب أن الأخ ما ورد في القرآن إلا بالأخوة الإيمانية إلا في المواريث. في المواريث دخلنا في النسب، في النسب. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الإيه؟ السدس. الآيات واضحة يا مشايخ دي؟ ماشي. ها؟ ايوه. هي في الايمان، في الايمان بس. اصل كل واحد هنا يتلعب. اصل انا بقول لك الكلام ده ليه؟ ده كلام اهل التكفير مش كلام احنا، هم اللي طرحوا الشبهه ديت علينا. قالوا لا، فمن عفي له من اخيه، قال لك اخوه في النسب. طب انت خصصتها، ما الدليل على التخصيص؟ تكون عامه تشمل اخوه النسب واخوه الايمان. واضح يا اخوانا؟ نعم، وفي السنة. طيب، فسماهم مؤمن وسماهم إخوة أيضا وصفهم بالأخوة، فدل على أن وقوع القتل منهم لم ينفي اسم الإيمان، مع قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأثبت له جهنم وعيدا، انتبهوا، وغضب الله عليه واللعنة، ومع ذلك لم ينف عنه اسم الإيمان. فدل على أن وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان. ووقوع الذنب ليس مبيحا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلى الكفر. ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، حينما أتي برجل من الصحابة يقال له حمار قد شرب الخمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بجلده، ثم شربها ثانية فأتي به فجل، ثم لما أتي به الثالثة فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فدل، انتبهوا، على أن وجود المحبة الواجبة لله ولرسوله مع حصول الكبيرة مانع من لعنه، وهذا يعني أنها مانع من تكفيره، لأن اللعنة أقل من التكفير. فلما منعت اللعن من باب أول تمنع التكفير. طب خدوا بالكم نص الحديث يا أخوانا: ما أكثر ما يؤتى به. مصر ولا مش مصر؟ أمال اللي قال مصر المستحيل يبقى كلام من ده؟ الله يجزاكم بالخير، كلام الخوارج أهو. ما أكثر ما يؤتى به، كل يومين ثلاثة يجي به يبقى مصر. ومع ذلك قال لا تلعنوا ما علمت ألا أنه يحب الله ورسوله. ومن إخراجه من الدين من باب أولى. كذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة الآيات. فناداهم باسم الإيمان مع حصول الذنب منه وهو الإلقاء بالمودة إلى عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن إلقاء المودة لأمر الدنيا ليس مخرجا من اسم الإيمان بل يجتمع معه. قال عز وجل في آخر الآية فقد ضل سواء السبيل. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة في إصراره للكفار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع الذنب منهم وعلى مغفرة الذنب له لأنه من أهل بدر. قال في حقه لعل الله اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي الرواية الثانية لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. والأدلة على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة كثيرة. اكتب عندك في الهامش ودلت الأدلة الشرعية على أن الله عز وجل اكتب ولو ما عجبكش اشطبه ماشي. دلت الأدلة الشرعية على أن الله عز وجل عصم أهل بدر من الوقوع في الشرك أو الكفر الأكبر. في الشرك أو الكفر الأكبر. ومما يدل عليه من جهة النظر أن الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك شرعت فيها ولها الحدود والحدود مطهرة. أما المرتد فإنه يقتل على كل حال، ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على أنه ارتكب فعلا لم يخرجه من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، يعني ممن يحل دمه، فدل على أن وقوع هذه الذنوب من العبد تطهر بهذه الحدود وليست كفرا، لأنها لو كانت كفرا لكان يقتل ردة لقوله من بدل دينه فاقتلوه. ويدل عليه أيضا أن ولي الدم في القتل يعفو إذا عفى السلطان، إن شاء عفى وإن شاء أخذ. قال عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقوله فقد جعلنا لوليه سلطانا وهذا يدل على أن الحق هنا للمخلوق، وأما الردة فجزاؤها حق الله عز وجل. فدلت هذه الأدلة وغيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فأن أصحاب الذنوب من الكبائر العملية التي سبق ذكر بعضها اللي هي فين؟ ذكرها الشيخ فين؟ يا كامل لا اللي هي يا إخوانا كالسرقة والزنا وشرب الخمر، خدوا بالكم قوي. ها؟ لا لا تعرف أنا أقول الكلام ده ليه؟ الشيخ صالح معروف إن شاء الله نحسبه من الأثبات في العلم والرسوخ، فممكن واحد ياخد المقولة ده ويقول إن الشيخ صالح لا يكفر إلا بعمل القلب فقط. انتبهوا كويس. لذلك تجد إن الشيخ هنا لم يذكر في الذنوب السابقة الشرك أو الكفر، ما ذكرهاش، ولكن أتى كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك، هي التي لها إيه؟ لها حدود. انتبهوا للمسائل دي. يقول أنهم لا يخرجون من الإسلام بحصول الذنب منهم أو بحصول كل ذنب أو أي ذنب منهم، يعني ليس كل ذنب مخرجا لهم من ذلك، بل الكبائر العملية ليست مخرجة لهم من الإسلام خلافا لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بالتخليد في النار. طيب اكتب عندك واختلف الخوارج مع المعتزلة في مرتكب الكبيرة في الدنيا. واختلف الخوارج مع المعتزلة في مرتكب الكبيرة في الدنيا. فقالت الخوارج كافر، وقالت المعتزلة في نعم في الدنيا، يعني الحكم في الدنيا ايه؟ فقالت الخوارج كافر، وقالت المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا على أنه يخلد في النار في الآخرة، واتفقوا على أنه يخلد في النار في الآخرة. أيضا عشان يكون عندنا أمانة، إن مات مصرا أي لم يتب. وأما الجملة الثانية وهي قوله، قوله ضمير عائد على مين؟ ما حدش معايا خالص. طب نريح شوية ولا نكمل؟ عبر الأكل إيه صحيح؟ طب ما نعرف بس هي فين؟ يقول: وأما الجملة الثانية وهي قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذه أيضا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والأدلة دلت على أن الذنوب تؤثر في الإيمان. اكتب عندك طبعا قبل ما تكتب القاعدة اللي اتكى عليها المرجئة اللي هي إيه؟ كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية. دي كلام المرجئة. لا ينفع مع الكفر طاعة، نعم صح، بس المعنى بالكفر هنا الكفر إن هو الأكبر، ما ينفعش مع أي طاعة، ودي مسألة منتهية. كذلك لا يضر مع الإيمان معصية. يبقى هم قالوا مقدمة صحيحة وقاسوا عليها قياس فاسد. قياس فاسد ليه؟ لخلاف الأدلة. انتبه لها كويس. يبقى لا يضر مع، لا ينفع مع الكفر طاعة، نسلم فعلا للأدلة الكثيرة. إن ابن جدعان حديث البخاري حديث عائشة كان يفعل ويفعل ويفعل، فهل ذلك نفع يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقصة العاص بن أبي السمي لما نظر أن يعتق عنه 100 رقبة، الحديث والأدلة متواترة على ذلك. طيب يبقى دي مقدمة سليمة، ولكن لما جه يقيس القياس جه فاسد. ليه؟ لأنه خلاف النص. وضحت؟ يبقى لا يضر مع، لا ينفع مع الكفر طاعة، نعم، وعليه لا يضر مع الإيمان معصية، خطأ، لأن الجزئية الثانية خلاف النص الشرعي. وضحت يا إخواننا؟ اللي بنسميه القياس الفاسد. معايا يا محمد؟ قياس الإيه؟ الفاسد. يقول: والأدلة دلت على أن الذنوب تؤثر في الإيمان. قال عز وجل في ذكر القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال في الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال في المرابي: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اكتب في الهامش عندك: والحرب من الله ورسوله على المرابي في الدنيا والآخرة. نعم، والحرب من الله ورسوله على المرابي في الدنيا والآخرة. وشرع الله الحد في السرقة فقال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وشرع الجلد في القذف وفي الزنا. اكتب: أي غير محصن، غير محصن. وأنا من أجل هذا قلت الكلمة دي، واخد بالك؟ يعني من أجل أثر ابن عباس يقال يوم القيامة للمرابي: خذ سيفك للحرب، صحيح؟ ذكرت هذه الكلمة لأن اللفظ عام، وليس هذا تعارض مع كلام ابن عباس. انتبهوا يا أخوانا الجزئية دي. ثبت عن ابن عباس في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال ابن عباس: يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. صحيح يا أخي الفضل؟ هذا من كلام ابن عباس تفسير النص ببعض مفرداته، وليس في تعارض ببعض ايه مفرد، زي بالضبط تفسير اهل العلم: اهدنا الصراط المستقيم، طريق الشيخين ابي بكر وعمر، طريق اهل السنة والجماعة. الصراط المستقيم الاسلام، تفسير اللفظ العام ببعض مفرداته. فين؟ أو صحيح نعم ماشي يا فضل، ولكن الحرب تشمل الدنيا والآخرة. يقول: وهذا يدل على أن هذه الكبائر أثرت في الإيمان، والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة، منها قوله لا يدخل الجنة قتات. قال ابن عباس: يقال يوم القيامة للمرابي خذ سلاحك للحرب. لا يدخل الجنة قتات، وقالوا لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهذا تأثير في الإمام بسبب هذه الكبائر. اكتب عندك تأويل أهل العلم لقوله لا يدخل، ما هو المكفرتية احتجوا به لا يدخل، لأهل العلم تأويلات منها أي لا يدخل الجنة ابتداء بل بعد أن يعذب على ذنبه. التأويل الثاني أن هذه الأشياء سبب لعدم دخول الجنة، سبب لعدم دخول الجنة، والسبب لا يقع مسببه، والسبب لا يقع مسببه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. السبب لا يقع مسببه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. مدى أصول فقه الأحكام الوضعية. هنخلص إن شاء الله. هي مشايخ. المسألة الثانية: هذه الجملة اشتملت على معتقد فيه النهي عن التكفير وتكفير أهل القبلة بأي ذنب حرام، والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضا حرام، وقد يكون من كبائر الذنوب. وقد يكون فعل مضارع ناسخ، الفعل فين يا أبو عائشة؟ فين كتابك؟ ها؟ طب ينقل منه أنا بطلت الدرس؟ من عاوز انا بطلت وقلت يا اخواننا نستريح شويه عشان تعطي كتابك لاخيك. انا ايه دخل انا؟ وقد يكون من كبائر الذنوب، يكون فعل مضارع ناسخ، الفاعل فين؟ الذنب او الفعل. الفاعل فين يا حسام؟ الخوض في التكفير. ركزوا يا اخواننا الله يبارك فيكم، ركزوا والله ما احنا لا نضمن ان يستمر الدرس لحظه واحده، ركزوا الله يبارك فيكم. بل هو من كبائر الذنوب، وذلك لأوجه: الوجه الأول أن الإسلام والإيمان ثبتا في حق المعين بدليل شرعي. قلنا كم حالة؟ ست حالات. فدخل في الإسلام بدليل، فإخراجوه منه بغير حجة من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم من القول على الله بلا علم، ومن تعد حدود الله ومن التقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الجلل، وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوى أو إلى غير دليل. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد الشك أو شبهة عرضت أو تأويل تأوله، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. حد عنده معلومات كده متخبية عننا إن سيدنا الإمام المبدل أحمد بن حنبل كفر أحمد بن أبي دؤاد؟ مع أن أحمد بن أبي دعا إلى شيخ محمد إلى الكفر الصريح، كفروا سيدنا الإمام أحمد؟ لا، ليه؟ عنده شبه، ما اجترأ أن يكفره لأنه ورع أي الإمام أحمد، فوقف في تكفيره. يبقى برضو لابد أن نتريث ولنتعجل بحال من الأحوال. فلابد إذن من إقامة حدة تقطع عنه المعذرة. الوجه الثاني من الأوجه في خطر التكفير وما ضمنته هذه الكلمة من معتقد أهل السنة والجماعة أن التكفير خاض فيه الخوارج، وهم أول الفات التي خاضت في هذا الأمر، والصحابة رضوان الله أنكروا عليهم أبلغ الإنكار، بل عدوهم رأس أهل الأهواء. وأول مسألة خاض فيها الخوارج وسببت التوسع في التكفير هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، حيث احتدوا على علي بن أبي طالب بأنه حكم الرجال وكان من جيش علي على كتاب الله عز وجل، وكانوا من جيش علي على كتاب الله لما حصلت وقعة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين، فقالوا حكم الرجال على كتاب الله فهو كافر، فكفروا عليا استدلالا بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احتد عليهم بقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم، وظهرت فرق كثيرة من الخوارج، فمما ذلك على قبح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنها شعار أهل الأهواء عن الخوارج، وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخلفت الجماعة. ولا شك أن التزام منهج أتقى الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين. الوجه الثالث من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان كافرا فهو كما ادعى عليه، وإلا عاد إلى الآخر، وهذا وعيد شديد. وقد يكون التكفير مبعثه الهوى أو الجهل أو الغيرة، فهذه ثلاث أسباب لمنشأ التكفير، يبقى جهل وهوى وغيرة، أي غير على دين الله عز وجل، واخد بالك؟ وهذا كله لا يعد عذرا لمن كفر، لأن الدين مش كده، الدين بأدلة. لذلك بعض الناس يقول لك ظلم وفعل وجلد الظهور وعلق الرجال، انت بقى بتخش معاه في صدر قول له قتل، قتل، هل يعتبر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق؟ من قتل كافر، من قال لك كافر قول له ريحتني، مش تقول انت من الخوارج عشان اريح نفسي وما بطل الكلام معك، وده بالك يا مشايخ. يكين مسألة بقى ده فعل وفعل وعمل ويقعد يعد، واخد بالك، وخلى مراته الراجل بسها قدام الناس ومش عارف ايه، يا راجل لا خليها عياذا بالله زنت، هل يكفر بذلك؟ لا يكفر بذلك، ولكن هو البعث ايه؟ الهوى والجهل والغيرة على دين الله عز وجل، لا دي كلها مبررات لا تصح. يقول اما الاول والثاني فواضح، يعني الهوى والجهل، وأمثلة أهل الأهواء فيه كثير. وأما الثالث هو أن التكفير قد يحمل المرء عليه الغيرة على الدين. قصة عمر مع حاطب ابن أبي بلتع، حيث إنه لما حصل من حاطب ما حصل قال عمر رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق والحكم عليه بالنفاق، حكم عليه بإبطانه للكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ عمر بذلك لأنه من أهل بدر، لأنه هي الضمير عايد على مين؟ على حاطب ولا على عمر؟ يعوض ربنا. مرة واحد من الخطباء الأذكياء، أنا خلصت، انا بس بجيب لك الطرفه اللي جايه ديت، يعني طلع يخطب المنبر فوجد تحته بيسمعون لخطبته روافض واهل سنه، روافض وايه والاثنين اصحاب شوكه والاثنين يتربصون به الدوائر، ده عاوز يضربوا علقه وده عاوز يضربوا علقه، فعاوزين يوقعوه. قالوا يا شيخ، قال نعم، سالوه من أحب الخلق إلى رسول الله؟ قال من كانت بنته تحته. وعلي فقال كلمة كل واحد فيما زي ما عاوز ونفقت بجلده. سمعت ولا لسه؟ معلش لسه بدل علي، معلش معلش. يقول والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر بذلك لأنه من أهل بدر، حاطب. لا الصواب عمر فعلا، الصواب عمر. نعم جزاكم الله خير. لان هو القاعده عندنا ايه؟ القاعده الشرعيه الضمير يعود على ايه؟ الا اذا نعمل ايه؟ على الدوام ولا مفرده؟ يعني قاعده مفرده ولا لها شذوذ؟ مستجد لسه؟ خلاص عدها. لا على عمر، الصواب على عمر. القاعده يا اخوانا انتبهوا يا مشايخ، القاعده يا اخوانا ان الضمير يعود على اقرب مذكور الا اذا دل الدليل على غير ذلك. خلق الله ادم على صورته على اقرب مذكور. مذكور معلش المخارج عندنا واقعه شويه. مستجد برضو؟ حاضر يا شيخ محمد. حاضر. الضمير يعود على أقرب مذكور إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم على صورته. هاي الضمير عائدة على الرحمن مش على آدم، بالرغم أن آدم آخر مذكور ولكن خرج بدليل. معايا يا مشايخ؟ لأنه من أهل بدر، ولأنه قالها على جهة الغيرة، وخطأه مغفور له لأنه من أهل الجنة، يعني لصدق كونه من أهل بدر. فدل هذا على أن الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. فالغيرة ليست عذرا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعذر عمر بالغيرة، وإنما عذره لاشتباه المقام أولا في حق حاطب، ثم لأن الرجل ما بين للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهل ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهلي ومالي. قال: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. فلما استفصل منه رجع الأمر إلى الوضوء. خليكم معايا كده يا أخوان. لا يتمكن المسلم المجتهد من إصابة الحق إلا إذا جمع جميع النصوص الواردة في الباب، وده مهم جدا. حصل القصة ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المقداد وعلي والزبير وقال لهم: انطلقوا الى روضة خاخ تجدون ضعينة معها كتاب، فأتوني بالكتاب. بنص الحديث عند مسلم. يقول علي: فخرجنا تعدو بنا خيلنا، فأتينا المكان فإذا به ضعينة وهي المرأة المسافرة. فقال علي: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال: والله ما نحدث إلا عن صادق، لتخرجنا الكتاب أو لنجردنك. فأخرجت الكتاب. فسيدنا النبي الصحابة رضي الله عنهم رجعوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم من اللي جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتاب أن يقرأ عليه، ده اللي احنا نعرفه من حاطب بن أبي بلتع إلى فلان وفلان وفلان، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حاطب فقال: ما حملك على هذا؟ لا، قبل أن يسأله النبي عن ذلك عمر بن الخطاب قال له هكذا. واضح الدية؟ قبل أن يعرف حقيقة الأمر قاله: دعني أضرب عنقه، فوالله لقد إيه نافق، أو كما قال عمر رضي الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر على ما قال طبقا للظاهر، خان الله ورسوله. فلما بين حاطب حقيقة الذي حمله على ذلك قال: والله ما بدلت ولا غيرت ولا رضيت بالكفر بعد الإيمان، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن منهم، فأردت أن أتخذ يدا عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد صدق، مخبرك. لذلك التجسس لغير المسلمين ضد الإسلام وأهله تفصيل. ركزوا في الحكم ده، تفصيل. يعني واحد بيتجسس لصالح اليهود ودل على عورات المسلمين، واخد بالك، يكفر أم لا يكفر؟ تفصيل. خدوا بالكم، ركزوا معايا في الجزء ده حتى عشان ما حدش يتهمنا بالإرجاء. واللي يفهم يا اخواننا فهم يقول الراجل ده قلب بقى مرجئ، يجي يناقشني تاني لعلي اخطات. دخلنا الدين النصيحه. طبعا احنا بنتكلم على قضايا اعيان، واخد بالك. فان استبان لولي الامر ان الذي حمله على التجسس ليس بغضا لله ورسوله وليس محبه للكفر على الايمان ولكن لامر دنيوي فهذا لا يكفر. ما يخبرنا؟ ولولي الأمر أن يعزره، بس هو لا يكفر. أما إن كان الذي حمله على هذا بغضا للشرع ومحبة لنصرة غير الإسلام فلا شك في كفره، وإن كان الاحتمال الأول ضعيف ولكن ينبغي لولي الأمر أن يستفصل منه. الكلام ده مهم جدا، وانا امليته عليكم قبل ذلك لما جينا نشرح كتاب الحكم بغير ما انزل الله، ملناه لكم بالتفصيل وذكرنا كلام الامام الشافعي كلام ماتع. يبقى هنا يا اخواننا هذا الرجل اللي هو حاطب بن ابي بلتعه من الصحابه رضي الله عنه وهو بدري، الذي حمله على ما فعل امر ديني ولا دنيوي؟ دنيوي، خد بالك، دنيوي. دنيوي اللي هو ايه؟ أراد أن يتخذ يدا عند قريش. بمعنى هو حاطب رضي الله عنه وأرضاه وجد أن كل الصحابة لهم قرابات من أهل مكة، فهو حاطب وضع احتمالية أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يمكنه الله عز وجل من الفتح وتكون الغلبة عليه. طب في الحالة دي الجيش هيعمل إيه؟ سيقع في الأسر والقتل. طب كل اللي معاه لهم يد في مكة، فأراد أن يتخذ يد. فإن كانت الدائرة قال لهم لا، ده أنا اللي قايل لكم. يبقى مصلحة إيه؟ مصلحة دنيوية. فلما ذكرها انظر صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدق، خلاص يبقى الرسول ما عادش ايه، ما عادش كفر يا اخوانا، واضحه ديت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له الا خير. في بعض الروايات قال عمر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا، قال عمر نعم اعلم انه شهد بدرا ولكنه بدل وغير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. واستدل هنا أهل العلم على أن الإنسان إذا أتاه النص الشرعي ولم يستوعبه بعقله يسلم، خلاص أنا عاوز أموته، بس الشرع المطهر قال لي لا، لا يحلك. طب الغيرة والحماس ومش قادر استوعب وسلم للنص. يقول عمر فقلت ففاضت عيني بالدم وقلت الله ورسوله أعلم. فضل يا أخي له ذلك تعزيرا، له ذلك، نعم، ولا يأثم. بس لم يقتل لمرتدا يبقى يصلى عليه ويكفن، ما الفرق بين ده وده؟ معايا يا أخوانا كده؟ نعم. والله طبعا هذه الكلمة فيها إفراط في المدح والثناء عليه وتؤخذ عليه، ولكن يسأل ما الذي حملك على هذا وكيف تشترئ وتقول هذه الكلمة. لا يغتؤها عليه، ولكن يعني نسأل لماذا قلتها له، وهي كلمة لا تقال أصلا. ماشي هنا نكمل معايا مشيخ كده، الله يبارك وركزوا معايا يا أخوان. المسألة الثالثة، افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة. أي مسألة؟ اللي هي تكفير أهل القبلة بالذنوب، وهي مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف، طائفتان ضلتا وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة. وهذه الطوائف الثلاث هي: من كفر بكل ذنب وجعل الكبير مكفرة وموجبة للخلود في النار، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر أيضا مما يشركهم في هذا الأصل والعياذ بالله. الطائفة الثانية: من قالت إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق القلبي منه وحصول التكذيب، وهؤلاء هم المرجئة، وهم درجات وطوائف أيضا، وهذا مبني على أصلهم في أن الإيمان هو تصديق القلب، فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال ذلك التصديق. الطائفة الثالثة وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة وأخذوا طريق الأئمة الذين اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين أجمعين، فقالوا إن الملي يعني من أهل القبلة، من أمة الإجابة، والواحد من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله الدين ومفارقته للجماعة. انظر بقى هو بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك. احنا قلنا لما قلنا التكفير كم حاجة؟ ثلاثة، اللي هم ايه؟ بالقول بغض النظر عن القلب، وبالفعل بغض النظر عن القلب، وبالقلب. القلب هنا ايه؟ اللي هو الاعتقاد أو الشك. يبقى رجع ما قلناه إلى ما قاله الشيخ، وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتد، وقالوا إن هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ويدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، ونحو ذلك. فدل ذلك على أن المؤمن قد يحصل منه ردة، وهذه الردة لها شروط ولها موانع بتفصيل لهم في كتب الفقه في حكم باب المرتد، وقد ذكرنا لكم الشروط والموانع. فعند أهل السنة والجماعة لا يتساهل في أمر التكفير بل يحذر منه، وأيضا انتبهوا لا يمنعون تكفير المعين مطلقا. مش معنى أن احنا بنقول احذر التكفير يبقى لأنه كافر نقول له لا احذر، يا عم ده كافر واضح هو، لا احذر، لا خطأ. بل من أتى بقول كفري يخرجه من الملة، أو فعل كفري يخرجه من الملة، أو اعتقاد كفري يخرجه من الملة، أو شك وارتياب يخرجه من الملة، فإنه انتبه بعد اجتماع الشرط وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم والقاضي بما يجب من الردة والقتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. المسألة الرابعة: دل القرآن والسنة على أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لها، وهم المؤمنون والكفار والمنافقون. والمؤمن المسلم هو من دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بلوازم ذلك. واضحة؟ بلوازم ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على النطق بالشهادتين. أتى بلوازم إيه؟ بلوازم ذلك. والكافر الأصلي قد يكون كتابيا وقد يكون مشركا وثنيا. فالكتابي مثل اليهود والنصارى كافر وإن كان من أهل الكتاب، والوثني مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشرك العرب وأشباه ذلك. والمنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام فيحكم بإسلامه ظاهرا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين حتى إنه باعتبار الحكم الظاهر ورثهم وورث الصحابة من آبائهم المنافقين، كما حدث مع عبد الله بن عبد الله بن سلول مع أنه منافق، ولكن الشرع المطهر أمرنا أن نحكم بالظاهر. لذلك بعض المبتدعة من فرط غبائه يقول النبي عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين على أنهم مسلمين فكيف لا تعاملون أهل البدعة كأنهم منافقين؟ طيب أنت أظهرت بدعتك ودعوت إليه ونافحت عنها فتعامل بهذا القصد. يقول وورث الصحابة من آبائهم المنافقين وهم في الباطن كفار أشد من اليهود والنصارى لقوله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن حصل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلو انتبهوا إما أن يكون من أهل الإيمان وإما أن يكون من أهل الكفر وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فمن كان من أهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان. فلما شهد شهادة الحق بيقين وظهور فإنه لا يخرج منها إلا بيقين مماثل لذلك مع إقامة الحدة وضرء الشبهة. المسألة الخامسة من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالف به الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان والتكفير أنهم فرقوا بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين. اكتب عندك قول الكفر لا يقتضي كفر القائل. وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل. وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. واضح يا اخواننا القاعدة؟ يعني لا يلزم من أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر أن يكون كافرا بعينه، ولا يلزم أن يفعل الإنسان فعل الكفر أن يكون كافرا بعينه، بل لا بد من إقامة الحدة وضرء الشبهة. ده الكلام ده حاصله قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول أنهم فرقوا بين التكفير المطلق والتكفير المعين، أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المعين. المعين إخواننا اللي هو الشخص بعينه فلان ابن فلان. فأهل السنة والجماعة أصلهم أنهم يكفرون من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الطوائف أو من الأفراد، فيكفرون اليهود ويكفرون النصارى ويكفرون المجوس ويكفرون أهل الأوثان من الكفار الأصلانيين، لأن الله عز وجل شهد بكفرهم، فتقول اليهود كفار والنصارى كفار وأهل الشرك كفار وهم أهل الأوثان عباد الكواكب وعباد النار وعباد فلان إلى آخره، فهؤلاء كفار أصليون نزل القرآن بتكفيرهم. طب لو واحد منهم مات مخلد في النار بعينه، أيوة بعينه، يبقى عاوزين نفرغ بقى وده هيجي بالتفصيل إن شاء الله. بل لا يحكمون على شخص بعينه بجنة أو بنار إلا من شهد له النص. طب فين النص على أن شنودة في النار؟ ما هو كافر في الأصل، أصله إيه؟ أنه كافر. فالكافر الأصلي يحكم عليه بالخلود في النار إن مات على ذلك. طب ده أسلم بينه وبين ربنا وإحنا إيش درانا؟ إحنا بنحكم على الله كافر مخلد في النار. كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله بكفره في القرآن ممن أنكر شيئا في القرآن، فنقول من أنكر آية من القرآن أو حرفا فإنه يكفر. من استحل الربا المجمع على تحريمه فإنه يكفر. شوف القيد الذي وضعه الشيخ، المجمع على تحريمه. لذلك كثير من الناس لما سمعوا بعض الفتاوى من بعض المنتسبين إلى العلم بأن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم، تعدل بعض الناس ووصف هؤلاء القوم بأنهم استحلوا أو أحلوا الربا المحرم. لا يا أخوانا، الكلام ده كلام شديد، لأنهم لما قالوا بحله لم يقولوا أن الربا الذي حرمه الله ورسوله حرام، حلال، لو قالوها لكفروا عياذا بالله، ولكن قالوا هذه الفوائد التي تنتج من هذه المعاملات ليست من الربا المحرم. أخطأوا في ذلك، ولكن لا يصل الأمر إلى القول بتكفيرهم أو بنسبة أنهم أحلوا ما حرم الله عز وجل. يقول من استحل الربا المجمع على تحريمه فإنه يكفر، من استحل الخمر فإنه يكفر، من بدل شرع الله فإنه يكفر. اكتب عندك ضابط التبديل، ضابط التبديل أن يأتي المبدل، أن يأتي المبدل المبدل بشرع غير شرع الله وينسبه إلى الله، أن يأتي المبدل بشرع غير شرع الله وينسبه إلى الله. مثال ذلك قال أن حكم القاذف، أن حكم القاذف، ده مثال بنقوله عشان يتضح الأمر، أن يغرم بعشرين أوقية من الفض مثلا يعني. فلما سئل عن هذا الحكم قال هو من شرع الله، أن يغرم بعشرين أوقية من الفضة، فلما سئل عن هذا الحكم قال هو من شرع الله، هذا مبدل وهو يكفر، وهو يكفر. أما المستبدل وهو من أتى بشرع غير شرع الله، المستبدل من أتى بشرع غير شرع الله ولم ينسبه إلى الله، فهذا لا يكفر، لا يكفر، لا يكفر. نعم؟ لا، جاء بشرع غير شرع الله تغريم القاذف عشرين أوقية من الفضة لم ينسبه إلى الله، بل قال هذا تشريع مني، هذا لا يكفر. مالها؟ لا، ما هذا خطأ، بس هل نسبوه إلى الله؟ يعني هل قالوا الديمقراطية من الله عز وجل؟ لا، لم يقل، لا يكفروا وإن أخطأوا. إيه هو؟ أيوة، ده شرع غير شرع الله. المستبدل ولا المبدل؟ ماشي، هو صح. إيه يا أخوانا، في حاجة هنا؟ أيوة شيخ، تفضل. لو سئل على إيه بقى؟ ماذا قال؟ مبدل على طول ويكفر. يقول ومن بدل شرع الله فإنه يكفر، من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكفر، وهكذا. فيطلقون القاعدة. وأما إذا جاء التشخيص، ركزوا بقى، على معين. إيه معنى معين؟ ها؟ شخص بعينه، فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين، فيرجعونه إلى من يصلح للقضاء أو الفتية، فتكفير المطلق دون تحديد هذا مما يلزم المؤمن، مما يلزم المؤمن أن يتعلمه، تكفير المطلق، خبرك، ليسلم ليسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ما أمر الله عز وجل به وما أخبر به. فإن تكفير من كفره الله عز وجل بالنوع واجب، والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله. يعني واحد قال لك أنا بصراحة أنا راجل ورع وبخاف ربنا قوي، طب إيه المطلوب؟ أنا ما اقدرش أكفر اليهود والنصارى. ده ربنا عز وجل كفرهم، ده امتناع منك عن شرع الله، يخشى عليك من الكفر عياذا بالله. ها؟ أي نعم، واضح يا إخواننا؟ يقول وأما المعين فإنهم لا يكفرونه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. تعرفت الشروط الأربعة والموانع الأربعة؟ يقول وعندما تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، عندما يحسن إثبات البينات ويحسن إثبات الشرط وانتفاء المانع، وهو العالم بشرع الله الذي يصلح للقضاء أو للفتية، فيحكم على كل معين بما يستحقه. فإذا من أصولهم اللي هم مين؟ أهل السنة والجماعة، من أصولهم التفريق ما بين الحكم على المعين وما بين القول المطلق، وهذا الأصل دلت عليه أدلة من فعل أئمة السلف ومن أقوالهم. فإن الإمام الشافعي مثلا حكم على قول حفص الفرد لما ناقشه بأنه كفر ولم يحكم عليه بالردة، وكذلك من حكموا على من قال بخلق القرآن أو أن الله لا يرى في الآخرة بأنه كافر لم يطبقوه في حق المعين. ولهذا الإمام أحمد لما قال بتكفير من قال بخلق القرآن لم يكفر عينا أمير المؤمنين في زمان، بل لم يخرج عليه، بل كان إذا سئل أمير المؤمنين. طبعا أيوجد أحد على وجه البسيطة الآن عنده حمية لدين الله وغيرة كالإمام أحمد؟ يقول بل أمراء المؤمنين الثلاثة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء عهد المتوكل، فاستدل منه أئمة الإسلام كما قلت شيخ الإسلام أن إطلاق الكفر لا يستلزم تكفير المعين. في هنا كلام في الهامش موجود عندكم؟ طب اكتب يا أخي الفاضل. روى اللالكائي كل يكتب الكلام ده اللي ما مش مكتوب عنده في الهامش. روى اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة عن الربيع بن سليمان، قال من القائل؟ ربيع بن سليمان المرادي. قال أخبرني من أثق به وكنت حاضرا في المسجد، فقال حفص الفرد، واحد اسمه كده يا اخوان حفص الفرد، القرآن مخلوق. فقال الشافعي كفرت بالله العظيم. وفيه أيضا قال الربيع بن سليمان أتيت الشافعي يوما فوافقت حفص الفرد خارجا من عندي، فقال كاد الشافعي أن يضرب عنقي. فقال كاد من القائل هنا؟ حفص الفرد. كاد الشافعي أن يضرب عنقي. وقال شيخ الإسلام بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإن تاب وإلا قتل كما ذكر ذلك عن مالك بن أنس وغيره. وقال في موضع آخر اللي هو شيخ الإسلام يا إخوان، وقال في موضع آخر وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق، وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم، بين لهم، بين أين الفاعل له؟ الضمير عائد على مين؟ أحسنت. بين له أن هذا القول كفر، أن هذا القول هو، ولم يحكم بردة حفص، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها. ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، ولو اعتقد أين الفاعل شفق، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم، وقال أيضا شيخ الإسلام أيضا فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة. وتبين له المحجة حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب، يقول الشارح: لم يكفر عينا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك، بل أمراء المؤمنين الثلاثة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء عهد المتوكل. فاستدل منه أئمة الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إطلاق الكفر لا يستلزم تكفير المعين. افتح قوس كده جنبها واكتب: أي الذي أتى بالكفر. أي الذي أتى بالكفر. ووجه ذلك ما ذكرته قبل من أن التعيين يحتاج إلى أمور، لأنه إخراج من الدين، والإخراج له شروطه وله موانعه. المسألة السادسة: قول الطحاوي هنا: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أخذ على الطحاوي أنه قال بذنب، ده مأخذ، ولكن الشيخ هيوجهه، واخدين بالكم يا اخوانا؟ أخذ على الطحاوي أنه قال بذنب، وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب. قال: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، يعني أن أي ذنب لا يكفر به حتى يستحل، وهذا ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق، وإنما يعبرون بتعبير آخر وهو مراد الطحاوي. يقولون: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب أو بكل ذنب، يعني بمجرد إن رفعتها ووضعت كل تمشي إن شاء الله. وكذا يقولوا طائفة أيضا من أئمة الدعوة: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، كما يقولوا طائفة من العلماء المتقدمين ومنهم شارح الطحاوية تبعا لغيره. فإذا قول الطحاوي ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب المقصود به الذنوب العملية من الكبائر كالخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كفر الخوارج بها، التي كفر الخوارج بها. ويدل على هذا أن العقيدة مصنفة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج وما تميزت به الجماعة. ومعلوم أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشبه ذلك، فخالفهم بهذا القول، يعني لا يكفر بهذه الذنوب. خذوا بالكم معايا كده، دايما لما يكون الإمام أو العالم من أهل السنة وصدرت منه بعض الكلمات المشكلة التي يشكل فهمها، في الحالة دي بنحاول نوجه كلام الإمام على قدر الاستطاعة ليتفق مع سيرة الإمام قدر الاستطاعة، فإن عجزنا خلاص ترد على الإمام بأدب وبلطف، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. يبقى فعلا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، الكلمة دي بس كده هم مجردة دون النظر إلى الواقع الذي صنف فيه التحول عقيدة، ودون النظر إلى عقيدة الإمام تؤخذ على الإمام. طب لو نظرنا إلى الواقع الذي صنف فيه الكتاب، ولو نظرنا إلى عقيدة الإمام، لا لابد أن توجه. يبقى يقصد بذنب، أي بالذنب الذي كفر به الخوارج أصحابه كالزنا والقتل وشرب الخمر والسرقة كما ذكر هنا الإمام. واضح يا أخوانا؟ وده من الإنصاف لأهل العلم، ده من الإنصاف لأهل العلم. أما إذا كان العالم من ديدنه البعد والانحراف فهذا لا كرامة له. فقوله بذنب يعني من الذنوب العملية التي كفر بها الخوارج أو خلد المعتزلة أصحابها في النار، ويدل عليه أنه قال بعدها ما لم يستحل، والاستحلال غالبه في الذنوب العملية. المسألة السابعة قوله ما لم يستحل، الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافر، والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حلال. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المستول على شاتم الرسول: والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله، هي الضمير عائد عليه، على الشيء المحرم، على الشيء المحرم. فإذا اعتقد أن هذا الشيء حلال أو أن الله لم يحرم هذا، سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو، وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه، ولأنهما صورتان، فإن هذا هو الاستحلال. فضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد، هي دي أخوانا الأصل. والشيء العجيب ما فيش فيه خلاف، الاستحلال المكفر أن يعتقد أن الشيء المحرم المجمع عليه حلال. الإشكال فين بقى جيف بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدع فين؟ إن المبتدع استدلوا على هذا المعتقد بأفعال الجوارح على اللسان، وأهل السنة أوقفوا الاستدلال على لسان المقال، وده الفرق. يبقى هو لما قال اداله تصريح بالخمارة، واداله تصريح بالمرقص الليلي، واداله كذا واداله كذا، قال لك بس ما أعطاه إلا لأنه مستحيل، وما شرب الدخان إلا لأنه مستحل. ده بقى له 50 سنة بيشرب، وضحنا له الأمر، يبقى هو ما فعله إلا لأنه يستحل. هذا كلام الخوارج وكلام أهل البدع. أما أهل السنة فجعلوا عندهم ضابط وقيد، لا يمكن الوقوف على ما في القلب من اعتقاد المحرم حلال إلا إذا صرح الرجل بلسان المقال. واضح يا إخواننا؟ ده الضابط، الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الخوارج والمعتزلة وغيره. أعيد الكلام: فإذا اعتقد أن هذا الشيء حلال أو أن الله لم يحرم هذا، سواء كان حلالا على جميع على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو، وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو، لأنهما صورتان، فإن هذا هو الاستحلال. فضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد، وذلك أن الاستحلال فيه جحد لكون هذا الفعل محرم. اكتب عندك: والجحود هو أن يجحد بلسانه ما استقر في قلبه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه، أن يكذب بقلبه وبلسانه، ده الفرق بين الجحود وبين التكذيب. لأنه إذا قال الخمر حلال فإنه جحد تحريمه، ويأتي الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التاليها إن شاء الله تعالى. فإذا ضابط استحلال المكفر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا، وله صورتان، انتبهوا، له صورتان اللي هو إيه؟ استحلال المكفر. الصورة الأولى أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره، وقد تسمى الامتناع. يعني قال لك بصوا الخمر كلكم عليكم هقول لكم حرام، اما انا لا. وهذه الصوره تشبه الرجل الذي تزوج بامراه ابيه. يعني ايه؟ قال شوفوا بقى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، ده لو كنت، اما انا لا. ده يسمى يا اخواننا ايه؟ امتناع، وهو صورة من صور الاستحلال المكفر، أن يعتقد كون هذا المحرم إيه حلال. طيب الصورة الثانية أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره. فضل الفضل. وهذه تسمى التكذيب أو الجحد المطلق. قال إيه؟ ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال لك لا كله حلال لنا ليه ولكم، عاوز يتجوز يتجوز. يبقى دي الصورة الثانية من صور إيه؟ الاستحلالي المكفر. انتبهوا يا مشايخ، فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد، قال بعض أهل العلم. وأما ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري الذي في البخاري هو قوله: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. اكتب عندك، هي طبعا أي كتابة يا أخوانا الله يبارك فيكم ليس استطراجا على الشيخ، ولكن من باب الإيضاح لنا معشر المساكين معايا. الذي في البخاري اكتب عندك كده: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. طبعا وصل الحال ببعض المبتدع أنه قال أن الحرم في هذه الأشياء الأربعة لابد أن تكون مجتمعة، فإذا انفرضت ليس فيها شيء. أخبرك زي بالضبط إيه؟ كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام للميت من النياحة. قال لك فلو أنت جلست أخذ العزاء بدون طعام ما فيش فيها حاجة، ولو أطعمت بدون أخذ عزاء ما فيش فيها حاجة. إيه هذا؟ كيف يعني؟ ما أدري من أين أتوا بهذا الفهم. الجلوس لأخذ العزاء به طعام أو من غير طعام، قراءة قرآن، أول قراءة قرآن محرم ولا يجوز. أن يجلس صاحب الميت بنية أن يأتيه الناس ويعزونه هذا مخالف ولا يجوز. هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ قال طائفة إن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا، فلم يخرجهم من الإيمان إلى الكفر، ولم يخرج من كونهم من هذه الأمة لقوله: لا يكونن من أمته، فجعلهم بعض هذه الأمة. وهذا يلمح إليه كلام لابن تيمية وكذلك الحافظ ابن حجر ولجماعة، وهو ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل، لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل. فقال: يستحلون، يعني يستحلون عملا لا اعتقادا، لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم على هذه الذنوب. فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا بقوله: ما لم يستحله، يعني ما لم يعتقد أن الله لم يحرم هذا، أو أن الله أباح هذا، أو أن هذا الأمر حلال أو ليس بحرام. وهذا القدر له ضابط أصلي عام، وهو أن الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا كان الذنب مختلفا فيه، إما في أصله أو في صورة من صوره، فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه، يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها. يوضح ذلك النبيذ الذي أباه طائفة من التابعين من أهل الكوفة، وأباحه طائفة من الحنفية أو من أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله. فإن أهل العلم من أهل السنة لم يكفروا الحنفية الذين قالوا بهذا القول، وكذلك لم يكفروا من قال به من أهل الكوفة أو غيره، وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل لأنه فيه اختلاف، وكذلك بعض صور الربا زي بيع العين يا أخوانا، بيع العين مختلف فيه، والتورق مختلف فيه. فطالما أن المسألة فيها اختلاف في أصلها أو في صورة من صورها فالأمر واسع. واسع يعني إيه؟ ما نقدرش نحكم بأنه مستحل ويكفر. أما من ناحية هو خالف الأدلة وقع في ذنب، الأمر واسع. أما الحكم بالكفر لأنه فعل، لا. يعني واحد مثلا إيه شغلته حرق البضاعة، بيشتري نسيئة ويبيع إيه كاش وبيسيل فلوس وبيفعل هذا الفعل وهو يعتقد أنه حلال، ما فيش فيه حرمة خالص، مع أن الأمر مختلف فيه. كون أنه مختلف فيه يخرجه من كونه مستحل استحلالا عقديا يكفر به، وإن كان مخالف ويأثم على الراجح من أقوال أهل العلم. فرق بين الاثنين. يقول: فقال يستحلون، يعني يستحلون عملا لا اعتقادا، لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم على هذه الذنوب. فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا بقوله ما لم يستحل، يعني ما لم يعتقد أن الله لم يحرم هذا أو أن الله أباح هذا أو أن هذا الأمر حلال أو ليس بحرام. وهذا القدر له ضابط أصلي عام، وهو أن الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمهم المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا كان الذنب مختلفا فيه إما في أصله، معلش احنا طولنا في القراءة تاني، معلش، يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها، يوضح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأباحه طائفة من الحنفية، أو من أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله. فأهل العلم، فإن أهل العلم من أهل السنة لم يكفروا الحنفية الذين قالوا بهذا القول، وكذلك لم يكفروا من قال به من أهل الكوفة أو غيرهم، وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل لأنه فيه اختلاف، وكذلك بعض صور الربا. اكتب عندك: وينقسم الربا إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وهو بيع بعض الأجناس ببعضها تفاضلا أو نسيئة. ربا الفضل بيع بعض الأجناس ببعضها تفاضلا أو نسيئة، ده تعرفه. طيب ربا النسيئة ها؟ بيع بعض الأجناس ببعضها تفاضلا أو نسيئة. طب ربا النسيئة زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. معايا مصطفى؟ معايا محمد؟ زيادة ربا النسيئة زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. زيادة معلوم متفق عليه مشروط، يأخذها من؟ المقرض. من مين؟ من المستقرض بأمارة إيه؟ نظير الأجل. ربا النسيئة مجمع على تحريمه، ربا الفضل فيه اختلاف بين أهل العلم، والصواب أنه التحريم. يقول: وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل لأن فيه اختلاف، وكذلك بعض صور الربا. وبالمناسبة عزي لابن عباس أنه قال بجواز ربا الفضل، والصواب أنه قاله ورجع عنه. معلومة احفظها ممكن تأتيك، يعني لأن بعض أهل العلم وثبت عن ابن عباس أنه أباح ربا الفضل، نعم، ولكن ثبت عنه أنه رجع عنه، يبقى لابد أن نأتي بالقول الأخير. يقول: وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات، إلى الأجنبيات أو إلى الغلمان ونحو ذلك. فإذا كان هناك أصل مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، أعني بالضرورة ما لا يحتاج معه إلى استدلال، فإننا نقول من اعتقد إباحة هذا أو حله فإنه يكفر، مثل الخمر ومثل الزنا ومثل نكاح ذوات المحارم إلى آخر هذه الصور. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ معلش المبحث مهم جدا، ولو تركتموني لخياري أعيد اللقاء الثاني كمان لأنه خطير والزلل فيه وارد، نظرا لأن المتكلم والمستمع عذرا إما بهوى وإما بجهل وإما بغير على الدين، فلابد أن يقع في التكفير. علشان كده إن شاء الله على الأسبوع القادم أرجو أن يكون قرئ المبحث مرتين ثلاثة أربعة، وإن أذنتم وأنتم أصحاب فضل أن نعيده في الأسبوع القادم فلا بأس بذلك من عظم شأنه وخطورته، لأن هي قضية تحرير المسائل إزاي. إن أنت تمسك المسألة تهضمها وتستوعبها استيعاب كامل يبقى كده خلصنا، مش هرجع لها تتقل امتى. والله يعني حبيت اراجع عليها، لكن عد على المسائل دون اتقان ودون دراسه ودون عمق لا كده مش هنتقدم. فمن اجل هذا ارجو المذاكره بعد الذهاب الى البيت. المساله الثامنه مما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه على كثير أيضا الجحد والتكذيب. وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئا واحدا، وهذا ليس بجيد، بل هما شيئان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان. ويدل على ذلك قوله عز وجل: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فنفع عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحد على طول. طالما ينفع عنهم شيء ويثبت لهم شيء حتما ولابد المثبت غير المنفي، وإلا كان الكلام غير سديد وحاشا لكلام الله أن يكون كذلك. فنفع عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحد، فدل على أن التكذيب والجحد متغايران. فما صلتهما بالاستحلال؟ الاستحلال اعتقاد كون هذا الأمر حلالا. أسأل، الاستحلال اعتقاد كون هذا الأمر، ما وصف هذا الأمر؟ اكتب معك، انظر للعبارة التي قرأتها وأسمعني إياه، ما ترفع صوتك، ما كلتش كفتة دلوقتي يا خادة. كلمة هذا الأمر، ما وصف هذا الأمر؟ أن يكون محرما مجمع عليه معلوم من دين الله بالضرورة. ماشي، لا يعني هذا المحرم حلال، والجحد أن يرد الحكم بأنه حلال أو أنه حرام. جحد وجوب الصلاة يعني رد هذا الحكم، يعني قال الصلاة ليست واجبة، جحد حرمة الخمر، قال الخمر ليس غير محرمة. فإذا الاستحلال هو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالا، معه جحد قلبي ولكن ليس معه جحد لساني. قد يكون معه وقد لا يكون، لأن ظاهر آية الأنعام فإنهم لا يكذبونك يعني في الباطن، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني في الظاهر. فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن، والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر، والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي. ولهذا أرجع كثير من أهل العلم من أهل السنة أرجعوا أكثر مسائل التكفير إلى التكذيب، وذلك لأن التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان. والمرجئة ومن شابههم قصروا الكفر على التكذيب فضلوا، انتبه، فضلوا. وأهل السنة والجماعة جعلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بالتكذيب وبغيره كما سبق اللي احنا ذكرناهم الثلاث أشياء. فإذا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع، التزم وامتنع، ومن الكلمات القبول والرد، وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد بسط. المسألة التاسعة: من أهل العلم من جعل التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية، فقال المسائل العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلال، وأما المسائل العلمية التي دخل فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيها. وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة، ولكنه مخالف لقول أئمة الإسلام وما تقرر من اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية، فأهل البدع لا يكفرون بإطلاق. فليس كل من خالف الحق في المسائل العملية يعد كافرا، بل قد يكون مذنبا وقد يكون مخطئا وقد يكون متأولا. وعلى هذه الثلاث حكم أهل السنة وأئمة الإسلام بأن هذه بدعة، قد تكون ذنبا يوصله إلى الكفر، وقد تكون ذنبا فيما دونه، وقد يكون سلك البدعة على جهة الغلط عن جهة الغلط منه أو الجهل، وقد يكون تأول في ذلك. ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي أوصى إذا مات بأن يحرق ثم يضر رفاته، وقال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. قال ففعلوا ذلك، فقال الأرض أدي ما أخذتي، فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. ففعل هذا الفعل الذي منشأه عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات المولى عز وجل، وهي صفة تعلق القدرة برفاته هو وبقدرة الله على بعثه، وعفى عنه رب العالمين لأجل عظم حسناته المحية أو لجهله، لأنه قال فعلته من خشيتك أو مخافتك. طب والخشية والخوف عبادة ولا مش عبادة؟ ده من أعظم العبادات، وهذا اعتقاد عظيم، وهو حسن عظيم قابل ذلك الاعتقاد السيء، فدل على أن الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يعفى عن صاحبها. نعم، اكتب عندك. وما اعتقده الرجل هو أن الله عز وجل لا يقدر على إرجاعه بعد أن يفعل به ما أوصى به، وأن الله عز وجل لا يقدر على إرجاعه بعد أن يفعل به ما أوصى به، فهو شك في طلاقة القدرة لا في أصل القدرة. انتبهوا، ده مهمة جدا المسألة دي. محمد فوز قاعد عمال يبصله وما بيكتبش، قال فاهم حاجة قوي. تكتبش ليه؟ تعرف حاجة؟ اكتب آخر فاضل المسألة ديت، لأن بعض الناس يا أخواننا وصل به الحال يا أحمد إن هو ظن أن هذا الرجل شك في الميعاد. لا، شك في الميعاد، وبناء على ذلك قالوا من شك في الميعاد لا يكفر، وبناء على ذلك من شك في اليوم الآخر لا يكفر. مبتدع قالوا هذا الكلام. لا يا أخوان، لأن الدلالة واضحة، لئن قدر علي رب يبقى هو يؤمن بالرجعة ويؤمن بيوم الآخر. يبقى هنا الرجل ده يا أخوان شك فين؟ ها، شك في إيه؟ في طلاقة القدر، شك أن الله عز وجل يقدر على إرجاعه بعد أن فعل به ما أوصى به. أوصى بماذا؟ يحرقوا ويولعوا فيه ويطحنوا ويظهروا في الهواء، واخد بالك؟ فهنا شك أن الله يقدر على إرجاعه بعد أن يفعل به ما أوصى به، فهو شك فين؟ ها، في طلاقة القدرة، ولم يشك في أصل القدرة. حاضر، طلاقة القدرة الله على كل شيء قدير، هو شك في ديت، قال لك هو قدير بس مش على كل شيء. وزي ما قلت اخوانا، طب مش على كل شيء اللي هي منها ايه؟ ها، ان يرده بعد ان احرق وبعد ان طحن. يبقى هو شك فين؟ في طلاقة القدرة، ولم يشك في اصل القدر، وايضا الرجل يؤمن بالرجعة. بس هو ده اصل المسألة، الرجل يؤمن بالرجعة، أي يؤمن بيوم الحساب. ها؟ أصل القدرة عنده ثابت. هنا بقى لو شك في القدرة، لحظة واحدة. تابعوا يا أخوان، إحنا بنحسب المسألة دلوقتي، إن الرجل ده شك فين؟ ها؟ فأصل القدرة ولا طلاقة القدرة؟ ها؟ ما الفرق يا حمد بين أصل القدرة وطلاقة القدرة؟ أنا بسألك سؤال، ما الفرق بين أصل القدرة وبين طلاقة القدرة؟ أنت مدلل ليه كده يا يعني؟ تعال هون، قوم تعال هون. إيه أخويا ده؟ اتفضل يا شيخ. أصل القدرة أن الله سبحانه وتعالى قادر. أحسنت، قدر أو قدير، أحسنت. أما طلاقة القدرة أن الله قادر على بيملك أنا وبيمل كل شيء. لا، كنت أطلع لك 10 جنيه. ليه؟ أصل القدرة الله قادر أو قدير، طلقت القدرة على كل شيء قدير. انتبهوا ماشي يا مشايخ، طلقت القدرة على كل شيء قدير، أصل القدرة قادر أو قدير، الرجل ده ماله؟ ها؟ ماله؟ شك فين؟ في أصل ولا في الطلاقة؟ أحسنت، في الطلاق. فعض لا، ما هي كده، الله قادر على كل شيء، هي نفسها لكل شيء قدير. الخلل فين بقى؟ على ما يشاء قدير، دي ما تنقلش. أحسنت، على ما يشاء قدير، لا ما تنقلش. الصواب على كل شيء قدير. معايا مشايخ؟ ها، كلام سهل ولا سهل؟ ماشي، منشوف. طيب أخونا بقى أحمد، ولا أحمد لما قال إيه؟ طب إن جهل أصل القدرة، ها؟ تقول يا أبو عشر، تقول يا ولي من اللي قال فيهم ده أحسن الرجال، من اللي قال في العيال ده تبقى أنت هذا اللي قلت؟ أنا طبعا هوريك. حاضر، ركزوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لأن الزلل بيجي من هنا. حديث محمد ابن قيس ابن مخرمة عند مسلم لما قال: ألا أحدثكم عن أمي؟ فظننا أنه يحدثنا عن أمه الذي ولدت، فقال: ألا أحدثكم عني وعن عائشة؟ ثم ذكر حديث عائشة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام في البيت وذهب إلى البقيع. الحديث، شوفوا الاستدلال منين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ودخل على عائشة فإذا بها حاشية رابية، يعني مكروش، فقال: مالك يا عائشة؟ قالت: لا شيء. فلكزه وقال: لا تخبريني أو يخبرني الله. فأخبرته بكذا وكذا. قال: أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. ثم قالت: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. كويس؟ أنا قلت دلوقتي؟ قالت عائشة: ها، مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم، نعم، دي بقى من اللي قالها؟ اختلف العلماء، لأن هي رواية مسلم. قالت عائشة: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم، فالعلماء قالوا: طيب نعم، دي بقى من اللي قالها؟ سيدنا النبي ولا عائشة؟ رأيك يا سيدنا؟ ايش عرفك يا أخوي؟ اسكت يا ولد، اسكت، صدح والديك. دايما النصوص نشوف الأكابر، اوعى تدلي برأيك، حذاري حذاري حذاري. أنا أروح والله الإمام النووي، أروح البخاري، أشوف مين يا أخواننا اللي قال الكلمات، رواية الحديث: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم. فقال أهل العلم احتمالين: احتمال سيدنا النبي، واحتمال مين؟ عائشة، وكل احتمال له حكم. فقالوا: قالها النبي محمد. يبقى معنى ذلك أن عائشة شكت في علم الله عز وجل. ما هو مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله، سيدنا النبي قال لها نعم، يبقى هي كانت شكة في علم الله عز وجل، وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه قال أهل العلم: من شك في صفة من صفات المولى عز وجل لجهله يعذر مع اعتقاده بصفات الكمال لله. واضح يا أخوانا؟ طب ده الإشكال أولا. طب الإشكال الثاني، عائشة اللي قالت ما فيش إشكال، يعني واحد يقول يا خبر أبد يا ولا، ده فعلا يا أخي أي حاجة الواحد يخبيها ربنا عز وجل بيعلمها. يبقى إذا قالت عائشة المقولة لعائشة فلا إشكال، المقولة النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال الذي فيه وقد بيّن لكم. واضح يا مشايخ؟ واضح يا شيخ المسألة ديت؟ الله يبارك فيكم، يعني عذرا إن كان بتصدر مني بعض الأصوات فيها شيء من الخشونة، ولكن يعلم الله ما أردت إلا الخير. عاوز نتربى إن إحنا ما نشترئش على النصوص، لأن إحنا بدون مبالغة أو بدون يعني حيدة لا شيء، ما نعرفش حاجة. يبقى شوف الأكابر ماذا قالوا، وإياك ثم إياك أن يعني يعتريك فهم للنصوص. أنت فهمت؟ وهكذا رحت تقرأ لكلام الحافظ ابن حجر، لقيت كأن الحافظ ابن حجر نقل كلامك، قلت بس الحمد لله أنا عديت يا ولا، عديت. دعك بقى من كله وأنا هبدأ أشرح للرجال. لا يا أخوان، الله يبارك فيكم، نعرف قدرنا حتى نستريح ونريح. طيب ها يا وليد، وراح فين وليد؟ مشي بس ما يجيني. طيب ها نكمل يا مشايخ كلامنا. يبقى عرفنا الراجل ده شك فين بقى يا اخواننا، ها، في طلاقة القدرة ولا في أصل القدرة؟ يبقى الله على كل شيء قدير. الله قدير، قدير ده أصل القدرة، على كل شيء قدير، طلاقة الايه؟ القدرة. طيب فإذا قول من قال أن أهل البدع والضلات المخالفين في التوحيد أو في الصفات أنهم يكفرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا قول غلط وليس بصواب عند أئمة السنة، بل الصواب تقسيمه. فمنهم من يكون كافرا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة وبينت له، ومنهم من يكون مذنبا لأنه مقصر في البحث عن الحق، ومنهم من يكون متأولا، ومنهم من يكون مخطئا، ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله بها سيئاته. معايا مشايخ؟ يا ريت نستوعب كلام الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل، بحيث لا نتعدل بالحكم على القوم بألفاظ كان الأولى التروي والتؤدة. عيد كلام الشيخ تاني حضر. يقول فإذا قول من قال إن أهل البدع والضلالات والمخالفين في التوحيد أو في الصفات إنهم يكفرون، كلمة يكفرون هنا أكبر ولا أصغر؟ الواد كامل فين؟ أكبر ولا أصغر يا ها؟ مشايخ إن كنت تعبت يا أخواننا نوقف ونشرب شاي ونشوف هنعمل إيه. فإذا قول من قال إن أهل البدع والضلالات والمخالفين في التوحيد أو في الصلاة أنهم يكفرون كفر أكبر، انتبهوا، كفر أكبر إذا خالفوا ما دل عليه كتاب السنة، هذا قول غلط وليس بصواب عند أئمة السنة، بل الصواب تقسيمه. شوف التقسيمات بقى، فمنهم من يكون كافرا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة وبينت له، يبقى هنا أقمنا الحجة عليه، فضل، يبقى كافر كفر أكبر. ومنهم من يكون مذنبا لأنه مقصر في البحث عن الحق وسيأتي، ومنهم من يكون متأولا، معايا أخوان، متأولا، ومنهم من يكون مخطئا، ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله بها سيئاته. ما حملك على هذا؟ قال مخافتك وخشيتك يا رب. واخد بالك؟ عملوا ايه؟ الله سبحانه وتعالى غفر له، مع انه شك فين؟ ها، في طلاقة القدرة. واضح يا اخواننا كده؟ المسألة العاشرة، يشترط لتكفير المعين إقامة الحدة، وإقامة الحدة شرط بأمرين، الأول في العذاب الأخروي، يعني استحقاق العذاب الأخروي، الثاني في استحقاق العذاب الدنيوي. طيب من يسمعني تعريف الشرط عند علماء الأصول؟ وليكن أخونا أبا عائشة، أخونا تامر، أبا البراء، من يسمعني تعريف الشرط عند الأصوليين؟ فضل يا جمل. سكلت كأمك يا محمد، قول يا مصطفى. سكلت كأمك، قول يا مرشد. يبقى ما الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ده الشرط. قلت لكم فرقوا بين السبب والشرط والمانع. طب بتلخبط فيهم، اكتبهم في ورقه تخينه وضعها معك وكل شويه اقرا فيهم بحيث تستوعبهم، ما يطلعوش من دماغك خالص. السبب والشرط والمانع، التلاته داخلين في بعضهم، لابد ان اميز بينهم واعلمهم جيدا. اشكل علي احطهم في جيبي لمده اسبوع، هزنك حط سندوتش طعميه في جيبك بحيث تحفظهم على طول. طيب والدليل على ذلك قول الله عز وجل وما كنت، نعم نعم، ما اسمع يا اخي، عم تقول حاضر. الشرط، اكتب الشرط، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. مظبوط؟ عدم الوضوء عدم الصلاة. يعني واحد ليس متوضئ وصلى، تنفع صلاته ما تنفعش؟ ها؟ ما تنفعش. أدي معنى كلمة ويلزم من عدمه العدم، يعني عدم صحة هذه الصلاة. طيب وإذا وجد الوضوء ها لا يلزم منه الصلاة ولا يلزم يا مصطفى؟ لا يلزم. واحد يريد أن يصير متوضئا على الدوام، دخل الحمام أعزك الله أحدث فاستنجى ثم خرج وتوضأ، هتصلي يا عم؟ لا ما بصلي، مش هصلي، أنا صليت اللي علي. أمال بتوضأ ليه؟ أحب أن أكون متوضئا. يبقى لا يلزم من كونه يتوضأ أن هو إيه يصلي. ده اسمه إيه يا أخوانا؟ ها الشرط كتبت يا شيخ؟ تكلمش يا مش خالص، كتبت؟ سمعني كده أعد ها. لذاته أحسنت. يبقى هنا إيه؟ الوضوء مفقود، يبقى الصلاة إيه؟ مفقود. طب الوضوء موجود يلزم منه الصلاة أو لا يلزم؟ لا لا يلزم. يا عم أنا دخلت الحمام دلوقتي وتوضيت، تقدر تقول لي صلي؟ وأقول لك صلي ليه؟ بتقول لي مش أنت توضيت لازم تصلي؟ مين قال الكلام ده؟ لا يلزم لزوما عينيا. سواء ما تقول ليش ده تحية سنة الوضوء، أنا بتكلم على اللزوم العيني الواجب. معايا مشايخ؟ ده اسمه ليه؟ ها؟ اسمه ايه؟ الشرط. اكتب المانع. الاسبوع الجاي هتنسي الادا مصطفى في الثلاثة. سمعت يا انا؟ سمعت؟ يا ويلك ما جبت. المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم. يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم أو الوجود. مثال ذلك ده اسمه ايه ده؟ المانع. خبالك؟ مثال ذلك غروب الشمس مانع من صلاة النفل المطلق. منع من ايه؟ صلاة النفل المطلق. يعني دلوقتي فضل على المغرب ساعة الا شوية، ده وقت نهي، ما ينفعش تتنفل فيه نفل مطلق. لكن جيت مثلا زي اخواننا الله يبارك فيهم اتوا يصلوا العصر، صلاتهم صحيحة لان دي فرض، او جوهم يسمعوا الدرس يشرفونا فصلوا تحية المسجد لانها واجبة. يبقى عندي نفل مطلق ونفل ايه بسبب، بنتكلم عن نفي ان هو ها المطلق. عند غروب الشمس يبقى ده مانع، ده ايه؟ مانع. يبقى يلزم من وجود المانع العدم. ايه معنى العدم؟ ان الصلاه لو حدثت لا تصح، ادي معنى العدم. طب ولا يلزم من عدمه؟ ما فيش غروب شمس، لا عدم ولا وجود، ملوش اعتبار. وضحت؟ ها السبب تعريف السبب. أنا خدنا الشرط الأول يا مولانا، قبل يا مولانا خدنا الشرط الأول، لا خدنا الشرط الأول، ده الشرط مش السبب. إن كنت عملتها السبب فأنا غلطان لك. هو العيال ده الواد ده هو بالذات ها السبب. اكتب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يلزم ايه؟ من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثال ذلك غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، خلاص يبقى وجد السبب وجدت الايه الصلاة. طيب ما فيش غروب شمس يبقى في صلاة مغرب ولا ما فيش؟ ما فيش، يبقى يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه العدم. ها خلاص يا مشايخ التلاتة تعرفوا ينكتبوا في ورقة سخينة ورقة لحمة واخد بالك او كرتونة حطها في جيبك عشان ما تبوش، وكل شوية عيد وراجع عيد عيد حتى تحفظ المسألة. مش عاوزين بقى اجي اقول من نعم يا اخو لا براحتك خالص اهو بطلنا شرب بقى اعد اي لا يلزم الصلاة لا يلزم يعني ايه لزوما عينيا ان لم يفعل يأسم. لكن انا مثلا دخلت عزك الله الحمام وتوضيت وطلع اركب عربيته وماشي الا يلزم وضوء الصلاة، ولكن ايه عدم الوضوء واراد ان يصلي تعدم الصلاة. ماشي يا اخي الفضل ها كده دخلنا في اصول فقه يا مشايخ اكمل كلامي اي استفسار ماشي. والدليل على ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فشرط لتولية المشاق ما تولى وجعل جهنم له وساءت مصيرا أن يكون تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. اكتب عندك كده ومن هذه الآية استدل الشافعي على حجية الإجماع. صح يا محمد فوزي؟ والله ما انت فالح يا محمد بستري جلبية جديدة ما انتش فالح. طيب ماشي ماشي عم السلام شوفك على خير عم السلام عم السلام. يلا يا مشايخ استدل الشافعي بهذه على حجية الايه الاجماع دي نافلة يعني كده. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله عز وجل وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، وقوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذه كلها فيها اشتراط العلم وإقامة الحجة، وكل رسول بعث لإقامة الحجة على العباد. اكتب عندك أيضا من جملة من أقوى الأدلة يعني وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذا تبين هذا فإن إقامة الحجة تحتاج إلى مقيم للحجة صفة الحجة. انتبهوا ركزوا أخوانا في الأمور ديت. أما المقيم فهو العالم بمعنى الحجة، العالم بحال الشخص واعتقاده. وأما صفة الحجة فهي أن تكون حجة رسالية بينة. كلمة حجة رسالية ها؟ أي كلام بأدلة من الكتاب والسنة. قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اشترط أهل العلم لأن تكون الحجة الرسالية أن تكون من قول الله عز وجل ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت عقلية منشأها العقل وليس هذا المأخذ العقلي من النص فإنه لا يكتفى بها في إقامة الحجة، بل لابد أن تكون الحجة الرسالية، خذوا بالكم كلمة الشيخ هنا، وليس هذا المأخذ العقلي من النص. يقصد الشيخ والله أعلم ما قرره علماء الأصول في أنواع الأدلة، قالوا دليل عقلي شرعي، النوع من أنواع الأدلة عقلي شرعي ضابطه هو أن يأمر الشرع العقل للاستدلال على شيء، ده بنسميه إيه ها؟ دليل عقلي شرعي. الشرع أمرني أن أستخدم العقل. مثال ذلك قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. استخدم عقلك بقى، ازاي ده الراجل ده معاكم بقاله 40 سنة ما جربتم عليه كذبا قط، أبعد أن ظهر الشيب في صدغيه تقولون عنه كذا وكذا؟ لا ده عقولكم راحت فين. وكما قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. طيب لهذا يعبر ابن تيمية ويعبر ابن حزم وجماعة بأن تكون الحجة رسالية، لأنها يرجع فيها ما لم يأخذ بالحجة إلى رد ما جاء من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الأصل، ومعنى عدم اشتراطه أننا نقول ليس كل من كفر كفر عن جهل، بل ربما كفر بعد بلاغ الحجة وإبلاغه الحجة وإيضاحها له، لأن عنده مانعا من هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، والآيات في هذا المعنى متعددة. ركزوا على حكاية فهم الحجة وحكاية بلاغ الحجة، لأن بعض الناس يقول لك لا يا عم من الفهم الحجة دي. أنا قلت له الطواف حول البدوي شرك أكبر مخرج عن المل، سمعت؟ آه أنت كافر. تم يفهم؟ لا بلغته. آه عاوزين نفهم بقى الفرق بين البلاغ والفهم، وهل يشترط الفهم أم يكفي البلاغ؟ انتبهوا. وأي واحد يا أخوانا محتك بالواقع المصري حتما سيعذر المنحرفين. أي والله هيعذرهم، لأن أنت كرجل من أهل السنة ومن أصحاب المنهج قل من يعترف بك وبعلمك، قل، وإن اعترف بك على مضض. أما غيرك يصوغون البدعة في ثياب السنة، ويصوغون الشرك في ثوب التوحيد، فالناس معذورة. يبقى لابد من التريث والتأني بالناس، هذا لازم. ما معنى فهم الحجة؟ يعني أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته هو. عنده شبه في عبادة غير الله، أو عنده شبه في استحلاله لما حرم مما أجمع على تحريمه، لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه، يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. يبقى أنا لما جيت أبلغه أبلغه بطريقة يفهم البلاغ، يفهم يعني إيه. طب أنا ذكرت له النص يا أخي، والنص بلسان عربي مبين، ما هو الرجل بعيد عنك ما بيعرفش حاجة، واخد بالك؟ زي واحد مرة شايع لرسالة، ساعات مثلا لأمور معينة الإنسان بيتكلم ببعض الألفاظ العامية ممكن يكون له وجهة نظر وممكن تكون صيبة أو لا. فأخونا عتب علي في رسالة طويلة عريضة، والله ما وجدت فيها لفظا عربيا صحيحا. تخيل. يبقى هذا الذي تبلغه أنت الحجة هو لا يفهم، يحتاج إلى تنزل في الخطاب. يبقى حينما أخاطبه بنص الحجة أو بكلام الأكابر ما فهم. طب أنا أبلغته، أنت في الحقيقة لم تبلغه، لأن البلاغ لابد أن يكون في درجة فهمه للحجة. انتبهوا لدي كويس، أكمل بس الكلام، انظر. لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه، بلسانه. هاي الضمير عايد على مين؟ على المبلغ، صح؟ ليفهم معنى هذه الحجة. فإن بقي لا يفهم كون هذه الحجة الراجحة على حجته فإن هذا لا يشترط يعني في الأصل. لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة، أي كون الحجة الراجحة على ما عنده من الحجج، جعل مانعا من التكفير، كما في بعض مسائل الصفات. تاني المسألة دي، لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة، أي كون الحجة راجحة على ما عنده من الحجج، جعل مانعا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات. قعدنا نفهمه ساعة، إن النزول نؤمن به على معناه ولا ندري عن كيفيته. قال لك لا، يستحيل، طالما نزل من على العرش وعد السماء السبع إلى السماء الدنيا يبقى معنى كده إن السماء السبع أحاطت به، يبقى الكلام ده لا يليق، يبقى ما بينزلش. نفهم فيه من شمال ما قدرش، ما استوعب وما استطعنا، خلاص كده ما أقمت عليه الحد. أنتوا معايا يا أخوانا؟ انتبهوا كويس. حتى لا نتعجل ونطلق الأحكام على الناس ونجني غبه. فأهل السنة، لذلك الإمام أحمد نظر الله وجهه لما قال للجهمية: لو قلت أنا بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي إيه؟ لستم بكفار، لأنكم إيه؟ دهال. ده مين دولت؟ ده أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي، وكانوا عتاولة، ولكن قال لهم أنتم إيه؟ دهال. طيب، فكيف إن كان هؤلاء دهال، كيف لا يكون من حول البدوي والحسين جهال؟ يا عم ده أستاذ دكتور، لا خليه أستاذين اثنين حتى، ولكن وصف الجهل ما زال لازما له. فأهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحدة، ولم يشترطوا فهم الحدة من الأصل، لكن توجد مسائل اشترطوا فيها فهم الحدة، والذي يعلم هذا هو ومن يقيم الحدة وهو العالم الراسخ في علمه الذي يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وطبعا الكلام ده ما يخصناش، ولا يخصك يا مرشد، أنا عالم راسخ، احنا ايه دخلنا؟ خلاص، يبقى ديت للأكابر. المسألة 11: قوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا فيه مخالفة للمرجئة، والمرجئة جعلوا أصل الإيمان التصديق، فجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادة ولا نقصا، وإنما هو شيء واحد، لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص، ولم يجعلوا التصديق أيضا واليقين يزيد وينقص، بل جعلوه شيئا واحدا، لهذا لم يجعلوا ذنبا يضر مع الإيمان. والمرجئة في هذا على درجات مختلفة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى عند قول المؤلف: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. اكتب عندك: معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والزيادة والنقصان تشمل الآتي: قول القلب وهو الإقرار، وعمل القلب وهو التصديق، وعمل الجوارح. والزيادة تشمل قول القلب وهو الإقرار، وعمل القلب وهو التصديق، وعمل الجوارح. أما قول اللسان، افتح قوس، من أول خالص، منين؟ والزيادة تشمل قول القلب وهو الإقرار، وعمل القلب وهو التصديق، وعمل الجوارح. أما قول اللسان، افتح قوس، وهو النطق بالشهادتين، فلا يشمله الزيادة ولا النقصان. اقفل القوس. رحمكم الله، ده اللي احنا فالحين فيه. ماشي، انتبه يا اخوانا الجزئية دي، يبقى الشهادتين مالها؟ ها، ما ما ما ما ما يشملها زيادة ونقصان. يعني اللي يشمله زيادة ونقصان هي قول القلب وقول وعمل القلب وقول الجوارح فقط. اما النطق بالشهادتين لا يشمله زيادة ولا نقصان. هزعق مثلا ولا هنقص حرف؟ ليس فيه زيادة ولا نقصان. طيب، المسألة 12 والأخيرة: أن هاتين المسألتين، وهي ما خالف فيه أهل السنة الخوارج وما خالفوا فيه المرجئة، فرع لأصل ومثال لقاعدة، وهي قاعدة الوسطية لأهل السنة والجماعة بين فرق أهل الضلال، فهم وسط في باب الأسماء والأحكام، في باب الإيمان والكفر، وما بين الخوارج والمعتزلة والواعدية، وما بين المرجئة، فهم يحذرون من الذنوب ويتوعدون بها، ويتوعدون بالكفر، ولكن لا يخرجونه من الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع. فأهل السنة والجماعة ثبتنا الله على طريقهم، اللهم أمين، لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب، وفي باب الأسماء والصفات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي جميع أبواب الدين، بل وجميع أبواب الشريعة في أصولهم. لهذا فالطريقة المثلى هي أن يكون المرء بين طرفي الغلو والجفاء، فالغلو مذموم بأنواع لأنه زيادة على أمر الله، والجفاء مذموم أيضا لأنه قصور عن أمر الله والحق فيما بينهما. انتهى الجزء الأول بحمد الله وفضله، ويبدأ الجزء الثاني بقوله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولنأمن عليهم ولنشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. وإن كنا أطلنا فلأن الباب كان ما ينبغي أن يجزأ. والعلم عند الله عز وجل. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.